بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا لكتاب ابن أبي زيد القرواني رحمه الله إلى كتاب الحج والعمرة. والحج كما هو معلوم هو خامس أركان هذا الدين، والحج في أوجبه الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة وأجمع عليه علماء المسلمين، لذلك من جحده فهو كافر، نسأل الله السلامة والعافية. وأما من أقر به ولم يفعله فيجري فيه الخلاف المتقدم معنا، الذي يجري في تارك المباني، في تارك أحد المباني الإسلام غير الصلاة. والحج في اللغة، في اللغة يطلق على القصد، على القصد إلى الشيء يقال له الحج. وقيل أنه القصد بقيد التكرار، يعني لا يطلق الحج على مطلق القصد، وإنما يطلق على القصد مع التكرار. وفي الاصطلاح عرف بتعاريف كثيرة، ممكن نعرفه بأنه التوجه إلى بيت الله الحرام بالأعمال المشروعة فروضا والسنة، يعني أو قصد مخصوص، قصد أو سفر، قصد إلى بيت الله إلى جهة مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة. والعمرة تطلق على يعني الزيارة، يقال واعتمر فلان فلانا إذا زاره، وفي الاصطلاح أيضا هي قصد مخصوص لجهة مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة. وقد رغب فيه الأصل في وجوب الحج وقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وفي حديث جبريل وغير ذلك أنه ركن من أركان هذا الإسلام. وورد الترغيب فيه في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وجاء كذلك أنه أفضل الجهاد بالنسبة للنساء، أن أفضل الجهاد لهن هو الحج. وبعض العلماء يلحق بهم من كان في حكم النساء من كان عاجزا عن الجهاد في سبيل الله، فيرجو له أن يكون كذلك، من كان عاجزا عن الجهاد أن يكون جهاده كذلك الحج. وقال المصنف رحمه الله قبل ذلك اختلف العلماء في الحج هل هو على الفور أم على التراخي. وفي المذهب قولان مشهوران في المذهب، هل هو على الفور أم هو على التراخي، قولان مشهوران في المذهب كل واحد منهم رجحته طائفة من علماء المذهب. وقال ابن العربي في أحكام القرآن أنه ليس لمالك رحمه الله نص في المسألة، أي أن مالك لا يؤثر عن النص في هذه المسألة، وهي مسألة الحج على الفور أم على التراخي. ورواية الفور عنه هي رواية العراقيين، أو جمهور العراقيين من أصحاب مالك رأوا أن الحج على الفور، وجمهور المغاربة من أهل القروان وغيرهم والأندلسيين من أصحاب مالك كذلك رأوا أن الحج على التراخي. إذن ما معنى هذا الحج على الفور والتراخي؟ يعني الشخص تمت له الاستطاعة، صار مستطيعا أن يقوم بهذه العبادة، لأنه ستأتينا شروط وجوب الحج ومنها الاستطاعة، والأصل فيها كما تعلم قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. يعني القول أنه على الفور، هل الحج يجب على الفور أم يجب على التراخي؟ القائلين بأنه يجب على الفور، يعني بمجرد أن يحصل الإنسان هذه الاستطاعة ويؤخر القيام بالحج، يتأخر عن القيام بالحج فإنه يكون آثما، فإنه يكون آثما. والقائلون بأنه على التراخي لا يرونه آثما، لا يرونه آثما، وهم متفقون يعني على الخلاف على أي كان، يعني سواء رجحنا القول بأنه على الفور أو رجحنا القول بأنه على التراخي، فإنهم متفقون على أن الأفضل للإنسان هو المبادرة للقيام به. ولما جاء من الحديث الواردة في عموم المسارعة بالخيرات والآيات، ما ورد في الأجلة الكثيرة كالآيات والأحاديث دال على المسارعة بالخيرات، المسارعة بالخيرات وغير ذلك. وسبب الخلاف الوارد، سبب الخلاف في الحج على الفور والتراخي، لعل السبب فيه هو الخلاف في متى فرض الحج. متى فرض الحج؟ هل فرض في السنة الخامسة؟ أم فرض في السنة السادسة؟ كلها أقوال العلماء. أم فرض في السنة السابعة؟ أم فرض في السنة التاسعة؟ أم فرض في السنة العاشرة؟ كلها أقوال للعلماء. فعلى القول مثلا بأنه فرض في السنة، على القول بأنه فرض في السنة الخامسة والسنة السادسة والسنة الثامنة والتاسعة، يعني قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج في السنة العاشرة. فعلى القول بأنه فرض في هذه السنوات يتأكد ويترجح قول قائلين بأنه على التراخي، يستدلون بها يقولون هو فرض في هذه السنوات، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. لكن هذا يريد عليه ما لا يريد عليه أننا أن من شروط الحج الاستطاعة، ومعروف أن مكة في تلك الآونة تحوط بها وروف، يعني القريش وعدم الأمن وارد، فيمكن أن يكون أن نقول بأنه لم يحصل الأمن ولم تحصل الاستطاعة، فلا يستدل بهذا. لكن يبقى أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم، كون الصحابة حج بهم أبي بكر في السنة التاسعة، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة، فهذا حقيقة من أقوى الأدلة التي قد يستدل بها بأن الحج على التراخي وليس على الفور، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إليه سبيلا. بيت الله الحرام الذي ببكة، بكة لغة في مكة، فيقال لها بكة ويقال لها بكة، وكلا اللفظين جاء في القرآن الكريم. فبكة قول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وهذا ورد في سياق الحج، فناسب هنا المصنف أن يستخدم هذا الاسم الذي ورد في الحج. ومكة أيضا وردت في قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظهركم عليهم. ببكة فريضة على كل من استطاع إليه سبيلا، قلنا دل على ذلك الكتاب والسنة، وقع عليه إجماع العلماء. على كل من استطاع إليه سبيلا، إذن هنا عندنا نبدأ في شروط وجوب هذا الحج. فذكر المصنف أولا منها الاستطاعة، ثم بعد ذلك ذكر وسيفسر لنا الاستطاعة سيتنا، قال: من المسلمين الأحرار البالغين مرة في العمر. إذن هنا يمكن أن نقول أن من شروط الحج، الشرط الأول عندنا الاستطاعة وسيتنا، إذن من شروط وجوب الحج حتى يكون الحج واجبا على الإنسان لا بد أن يكون مستطيعا للقيام بهذه الفريضة، وسيأتينا ما معنى الاستطاعة عند الإمام مالك. ثم بعد ذلك بعد الاستطاعة أن يكون مسلما، وهذا حقيقة من المسلمين، هذا الشرط إنما هو شرط في الصحة، وشرط في الصحة لأن الخلاف لا يتعلمون هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أم ليسوا مخاطبين به، ينبني عليه هذا الخلاف. على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشرائع، وهو القول المشهور في المذهب، هم مخاطبون بالحج، طبعا لا يقبل منهم لأنهم لم يأتوا بأصل التوحيد، لكنهم مطالبون به، أي أنهم يعاقبون عليه. هذا هو الذي عندنا في مشهور المذهب، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنه لا يقبل منهم. إذن الإسلام شرط في الصحة وليس شرطا في الوجوب. من المسلمين الأحرار، إذن كذلك من شروط وجوب الحج الحرية، فالعبد ليس مطالبا بالحج، كذلك البلوغ، والصبي كذلك ليس مطالبا بالحج. وإذا حج العبد أو حج الصبي، ثم بعد ذلك عتق هذا العبد وبلغ هذا الصبي، فإن هذا لا يسقط عنه حجة الإسلام ويبقى مطالبا بالفريضة، لكنه يؤجر عليه. البالغين مرة في العمر، إذن ذكرنا الآن ثلاثة شروط، ذكرنا شرط الإسلامي، وذكرنا شرط الحرية، وذكرنا شرط الإسلام، ذكرنا أربعة، بقي عندنا شرط العقل، كذلك بقي عندنا شرط العقل، فلا بد للشخص أن يكون عاقلا في المجنون وغير، لأن هذا شرط العقل يشترط في جميع التكاليف. عندنا مسألة وهي هل وجود المحرم المطاوع ووجود الزوج المطاوع هو شرط في وجوب الحج بالنسبة للمرأة أم ليس شرط وجوب في الحج؟ فذهب المسألة خلاف بين الأئمة الأربعة كما هو معلوم. فالذي عندنا في المذهب مذهب مالك وكذلك الشافعي أنه لا يشترط وجوده بالنسبة للمرأة، لا يشترط وجود المحرم أو الزوج المطاوع، بل يجب عليها أن تحج إذا توفرت فيها باقي الشروط ولو لم تجد محرما، لكن بشرط أن تجد رفقة مأمونة، أي أن تجد رفقة مأمونة من الصالحين سواء كانوا رجالا أو يعني رجالا ونساء، فإذا وجدت الرفقة المأمونة فقد وجب عليها الحج. وطائفة يعني مذهب الشافعية والأحناف، أقصد مذهب الحنابلة والأحناف، هم الذين قالوا بأنه لا يجب عليها الحج حتى تجد المحرما مطاوعا يذهب للحج معها أو تجد أو يكون معها زوج، أما قبل ذلك فلا يجب على الحج. فهؤلاء يعتبروا المالكية لا يعتبرون وجود المحرم ولا وجود الزوج بالنسبة للمرأة شرط في الوجوب، بل يجب عليها ولو لم تجده إذا توفرت فيها باقي الشرط، خلافا لذلك. والأصل سبب الخلاف ما هو؟ يعني أن الأحاديث والآيات الأدلة الواردة في الأمر بالحج والأحاديث الواردة فيه لم تستثني رجالا أو نساء، ثم بعد ذلك جاءتنا أحاديث تمنع المرأة من النساء، كما جاء عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة أنه لا يحل للمرأة في الصحيح، أنه لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وأن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. إذا هل هنا وقع ظاهر هذه الأدلة هو التعارض، لأن هذه العمومات الواردة لم تستثني رجلا أو امرأة، وهنا ورد الاستثناء. الأقرب إلى الأصول والأقرب من الناحية الأصولية هو قول غير المالكية والله تعالى أعلم، لأنه التعارض، لأن هذه الأدلة هي عامة وهذه الأحاديث الأخرى هي في مسألة خاصة، والأصل أنه لا يقوم التعارض أو لا نقل بالتعارض بين العام والخاص، بل نخصص هذا العام بهذه الأدلة الخاصة، لعل هذا هو الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فيه قالوا بأن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما مطاوعا أو طاوعها كذلك زوجها للحج، حينئذ أن يقال بأن المرأة نعم لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما أو وجدت مطاوعا يعني مستعدا يذهب معها، أو وجدت كذلك زوجا مستعدا يذهب معها. ليش هناك قول في أن مثلا سفر مختص يعني ما عدا سفر الحج يعني سفر مطلق يعني مطلق من السفر كذلك؟ نعم، هو السفر هنا مطلق وبالتالي يبقى هذا الإطلاق على عموم سواء كان حجا أو غير حج. طبعا بعض لا يحب الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، مسيرة موجودة في بعض الروايات بدون رواية تحديد، وفي بعض الروايات بالتحديد يوم وليلة، أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. طبعا قلنا الأقرب من الناحية الأصولية الله أعلم هو القول بتخصيص هذه العمومات، قول بتخصيص هذه العمومات، ويقال بأن المرأة يضاف إلى هذه الشروط شرط في المرأة أنه لا بد أن يكون معها زوج أو أن يكون معها في المذهب لا أعلمه، لكن الغالب الظن أنه سيكون هناك خلاف. شيخ في تونس هي نعم. يعني يقولون إذا المرأة تجاوزت 50 يعني نعم. كما قلنا المرأة الكبيرة يعني نعم. كما جاءنا لا في المذهب لا يفرق، لكن عند المالكية لا يفرقون بين المرأة الشابة في هذه المسألة، لا يفرقون بينها سواء كانت شابة أو عجوزة أو كانت عجوز، فيقول إذا وجدت الرفقة المأمونة وجب عليها الحج سواء كانت شابة أو كانت عجوز. طبعا لديهم هذا التفريق في بعض أبواب الفقه كما تعلم، لكن هنا يقولون بعموم النساء المتجليات نعم تأثم، لكن هل يقبل منها أو لا يقبل الله أعلم، لأن مسألة هنا نهي وريت مسألة اقتضاء النهي للفساد، فهل هذا النهي هنا منفصل، هذا الفعل منفصل عنه أم ليس بمنفصل؟ من يراهم منهم إذا كانوا يكيفونه على أن هذا النهي وهذه المعصية منفصلة عن العمل وليست بلازمة له، سيقولون بعدم اقتضائه للفساد بأن هذا الحج صحيح، وإذا كان يرون أنه لا يمكن أن ينفصل عنه سيقولون بفساده. وعامة يعني الشروط تكون منفصلة عن الأصل العمل فلا يمكن أن يقاس على الصوم شيئا. نعم. خلال الأحكام. أن يقاس على الصوم هنا. يعني امرأة يعني تكون متبرجة وتخرج يعني هي يمكن أن تفتن الرجال لكن صومها صحيح. لا هذا هنا ورد النص في المسألة في عموم السفر وأنه أنها لا يحل لها السفر وهي الحج لا يمكن أن يقع منها إلا بسفر. واضح؟ عندما كنت سؤال شيء مش عارف يعني الشرط والأركان يعني الشرط لا يضر يعني بالأركان إذا كان فقد الشرط لا يصح. ما هو الشرط؟ شروط الصلاة فقد أحد الشروط لا تصح الصلاة. لا تصح الصلاة. كذلك شروط الحج إذا فقد يعني لا يصح الحج. يعني لكن هو لكن هي خالفت هذا الشرط خالفت هذا الشرط الوجوب لأن هذا الشرط هو شرط في الوجوب. هل هو شرط في الصحة أم ليس شرط في الصحة؟ هل هو شرط في الصحة أم ليس شرط في الصحة؟ ورد أنه ليس شرطا في الصحة واضح وإنما هو شرط لا يكون خارجا عن ماهية الفرض. نعم هذا هو الأصل الشرط ليس كالركن ليس كالركن. نعم هذه هنا هذه الشروط خارجة ليس خارجا. نعم. طيب قال من المسلمين الأحرار البالغين مرة في العمر هذا الأصل في وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيح إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل في كل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وقع عليه الإجماع أن الحج أنه واجب مرة في العمر وبعد ذلك فالحج يبقى مستحب. ثم قال مصنف رحمه الله والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. السبيل هذه الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا. هنا ما معنى السبيل؟ فسر المصنف بأنه هو الطريق السابلة أي الطريق المأمونة التي يأمن فيها الإنسان على نفسه وعلى ماله. فإذا كان لا يأمن فيها على نفسه ولا يأمن فيها على ماله لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج. هذه أولا الطريق الآمنة. بعد ذلك أن يكون لديه زاد يبلغه إلى مكة. وعند المالكية يلحقون الزاد الذي يبلغه إلى مكة بالحرفة التي يمكن أن يتكسب بها ويعيش بها خلال هذه الفترة ولا تكون هذه الحرفة تزري به يعني لا تنقص من قدره يعني تليق بمكانته. نقول مثلا الآن يعني بعض الحرف يعني شخص مهندس أو شخص لديه حرفة يمكن في بعض الأجهزة أو شيء يمكن أن يجد طبعا أن يجد عملا هناك أو في الطريق. طبعا الآن تغيرت الأحوال ما عاد هذا ممكن لأنه يدفع المال قبل أن يسافر. لكن قالوا إذا كانت لديه حرفة يمكن أن يعيش يتكسر بها ويعيش بها خلال هذه الفترة فهو عند مالك كمن يملك الزاد لأنه يستطيع أن يعيش بها دون أن يكون ذلك يزري بمرؤته. قال والزاد المبلغ إلى مكة ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط أن الزاد المطلوب في الاستطاعة هو الزاد الذي يبلغ إلى مكة فقط دون الرجوع هذا قول في المذهب. والقول الآخر في المذهب وهو المعتمد أنه لا بد من الرجوع لكن الرجوع إلى أقرب مكان يمكن أن يتكسب فيه أيضا تكسبا لا يزري به وحتى يرجع إلى بلده وأهله من وراء الشيخ ما نعم ليش الشرط يعني هو فرضا لو سافر يعني نعم هذه سنأتي إليها سنأتي إليها إن شاء الله بارك الله. قلنا السبيل الطريق السابلة والزاد لا مبلغ إلى مكة. الزاد الذي يبلغ إلى مكة قالوا الفقهاء عند المالكية قالوا تباع عليه أمواله تباع عليه التي تباع على المفلس فيترك له ما يمكن أن يعيش به فقط. أما إذا كان يملك يعني دار ضخمة أو يملك أمور يعني الثياب أو يملك يعني كتبا قالوا ولو كانت كتب علم ويحتاجها فإن الأولى له أن يبيع لأن هذه الأشياء تباع على الشخص المفلس الشخص الذي لزمه الورماء بسبب ما عليه الديون ينبغي له أن يبيع هذه الأشياء ويقدم الحج الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. قالوا كذلك ولو أنه لم يترك نفقة لزوجته وأولاده إلا إذا خشي الضياع عليهم حينئذ لا يجب عليه الحج. وأما إذا كان لا يخشى عليهم الضياع فيجب عليه الحج ولو لم يترك لهم نفقة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الظاهر أنه في هذا الزمان يعني لا يترك الإنسان غالبا أنه لا يترك الإنسان زوجته وأولاده إلا وقد خشي عليهم الضياع. ثم أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في هذا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني الشخص الذي هو الذي يكفله كفابه إثما أن يضيعه، فيراعي الإنسان هذه. وهذا يعطينا أيضا مسألة، وهي أن المالكي رحمه الله أئمتنا من المالكي شددوا على هذه المسألة، وهذا هو الذي ينبغي، لأن الحج ركن من أركان هذا الدين، فالتهاون فيه مسألة خطيرة. ونحن نرى أن الغالب في الناس اليوم لله رحم ربك هو التهاون في مسألة الحج، فترى الشخص قد يكون يعني يملك دوره ويملك يعني مصنع ويملك أشياء دون أن يفكر في الحج. طبعا هذا ربما بناء على القول بأنه على التراخي، لكن الأولى له أن يبادر، لأنه قد يمرض وقد يعني يفقد هذا المال، وقد تعرض يعني عوارض كثيرة، فالأولى له أن يبادر حتى يحج حجة الإسلام، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحج حج السنة فعل ذلك. لو مات يحاسب على تركه الحج بناء على القول بأن إذا كان عازماً، إذا كان عازماً أنه لا يسمح هو يرى بالتراخي، لا يكون لا يكون آثماً على القول بأن الحج على التراخي، لا يعتبرنا عند المالكية يعني لا يعتبر آثم. المالكية لهم قولان في المسألة، يعني على القول على أحد الأقوال في المالكية لديهم قولين في المسألة، هي الحج على الفور وعلى التراخي. مثل المالكية منهم من ذهب إلى أن الحج على الفور، ومنهم من ذهب إلى أن الحج على التراخي. يعني فيه خلاف عند المالكية، فيه خلاف عند المالكية. نعم، نحن قلنا لجمهور العراقيين من أصحاب مالك رأوا أن الحج على الفور. بس نرد النبي صلى الله عليه وسلم لصحابه اللي سأله هل كل عام يا رسول الله، يعني هذا معناه دليل قوي على أنه هو لا يكون على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع يعني أن لا يكون كل سنة، يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة يعني ما في تراخي، ما يسمع في تراخي كذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع يعني ليس كل سنة، لأنه على لأنه حتى لا تكون صعب على المسلم. منع النبي ما في توجه الاستدلال، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وجب في كل سنة يعني ما في تراخي، يسمح ما في تراخي، ولي على الفور الحج يولي يصبح على الفور في كل عام، يعني في كل عام يعني يصبح على الفور. نعم، ما يكون في طرف. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي لا يكون كل سنة، نعم، ليس السبب السبب هو يعني حتى يكون الأمور صعبة على المسلمين، حتى لا يعجز عن المسلمين، لكن هذا هذا دليل على أنه الأمر أنه ليس لا يفيد لا يفيد التكرار، يعني لا يفيد ان الامر لا يفيد الامر الواحد انه لا يفيد التكرار، الخلاف بين الاصوليين في المساله هل الامر يفيد التكرار لا يفيد التكرار، لكن دلالته على الفور ما اتضحت. درسنا في الاصول لانها دليل هل الامر يفيد التكرار. نعم، نفس الدليل، لانه يستدل به القائلون بان الامر يفيد التكرار، يستدلون به يقولون بان الاعرابي فهم هذا وهو عربي قح، فقال له لم يفهم، والآخرون يقول لأنه لم يفهم من أنه لم يفهم من هذا الأمر أنه لم يفهم من التكرار، لذلك السؤال. نعم، إذا قلنا والسبيل الطريق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة. طيب، ثم قال المصنف والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو ماشيا، وهذه مسألة يعني أن السبيل الطرق السابلة والزاد المبلغ إلى مكة، هو هذه أيضا المالكي أيضا خالفوا فيها جمهور العلماء، فإن جمهور العلماء يشترطون الزادة والراحلة، فجعل المالك رحمه الله الحرفة التي يمكن أن يعيش بها الإنسان مثل الزاد، ولم يشترط كذلك الراحلة، وإنما قال بأنه إذا كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى مكة على قدميه ماشيا أنه يجب عليه الحج، وهذا فيه قوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وإذ في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فالمراد بالرجال هو المشاة، والمراد بالضامر الذين يعني يركبون يعني الذي يركبون عليه يكون ضامرا أي خفيف البطن فيكون سريعا. وجاء عند البيهقي وعند الحاكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الزاد، فقال عن السبيل، فقال هو الزاد والراحلة، فقال هو الزاد والراحلة، لكن هذا الحديث العلم رجحوا أنه لا يصح، ولو صح وان لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يصح يعني مقطوعا على الحسن البصري رحمه الله تعالى، نعم، مروي على التابعين عن الحسن والتابعين فهو مقطوع. وعلى صحته فان المالك يحملونه على ماذا؟ يقولون يحمل على يعني من لا يستطيع الركوب ومن ليس لديه حرفة يمكن أن يعيش بها. قال والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع مع صحة البدن. هذه طبعا مع صحة البدن لدينا هنا شرط سيكون شرطا خامسا وهو السلامة من المرض. فمن كان مريضا يشق عليه الحج كذلك مشقة كبيرة يسقط عنه تدخل في الاستطاعة وهذا هذا الداخل وهذا شبيه بالتكرار. قولوا مع صحة البدن كأنه تكرار لقوله والقوة والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن. نعم. الإنسان مطالب بالسعي في حال الاستطاعة. يعني أن يجمع مالا لا, لا لا ليس مطالبا بأن يجمع المال حتى اختل. يعني هذه مسألة مثلا عندنا السؤال مثلا ما اختلف فيه مالكي مثلا هل يجوز الإنسان أن يسأل حتى يحصل الاستطاعة على الحج؟ قولان مثلا في المذهب رواية ابن القاسم أنه لا يجب عليه أنه لا يسأل, والقول الآخر قوله أشهد من المالكي أنه يجب عليه أنه إذا غلب على ظنه إذا علم أو غلب على ظنه أنه لو سأل شخصا أو سأل الناس لو لحصل من المال ما يمكن أن يحج به أنه يجب عليه. واضح. والقول الآخر أنه لا يجب عليه. وأما يعمل حتى يحصل من الحج لا ليس مطالبا بالعمل, لكن إذا جمع وحصل عندهم من المال ما حصلت باستطاع حج. مسألة الزكاة يعني إذا بلغ النصاب لا يكلف أصلاً بجمع النصاب في نفسه ظهر أنها نفسها لأنها من الشروط والشروط باب الشروط وباب الخطاب الوضعي, والخطاب الوضعي الأصل فيه أنه لا يطالب به الإنسان, أن المكلف ليس مطالباً بأمور الخطاب الوضعي. هذا هو الأصل فيها. طبعاً بعض الخطابات الوضعية وبعض ما يجعله الأصولي من الخطاب الوضعي مطالب به قد يطالب به الإنسان كالطهارة, لكن بعضها ليس مطالب به كتحصيل النصاب وكدخول الوقت مثلا للصلاة. ويعني كثير من الشروط لا يطالب الإنسان بتحصيلها. نعم. ولذلك هو ليس مطالبا بأن يحصل المال حتى يحج, لكن هل يستحب له؟ نعم, ظهر أنه يستحب له أن يجمع من المال, أن يحاول جمع من المال ما يحج بحجة الإسلام, هذا بدون خلاف. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. طبعا نحن عندنا أولا قبل عندنا بالنسبة للحج عندنا أنواع النسك الثلاثة. الحج إنما يقع بأنواع نسك ثلاثة, إما أن يقع بالقران أو أن يقع بالتمتع أو أن يقع بالإفراد. أن يقع بالتمتع أو أن يقع بالقران أو أن يقع بالإفراد. ما هو التمتع؟ مثلا التمتع هو مثلا ان الشخص يهل بالعمرة في اشهر الحج, يهل بالعمرة في اشهر الحج في شوال مثلا وفي احد من شهور من الميقات الزماني الحج لسنه اليه يهل بالعمرة. طيب فاذا اهل بالعمرة وهو في اثناء العمرة يتحلل من العمرة ويبقى هناك مقيما حتى يحرم كذلك بالحج, هذا هو المتمتع. أما القارن فهو الذي يهل حينما يحرم ينوي الإحرام بالحج والعمرة فيقول لبيك حجة وعمرة ويبقى قارنا للحج والعمرة إلى أن يتحلل يفعل أفعال العمرة ويفعل أفعال الحج إلى أن ينتهي بالحج. أما الإفراد فهو أن يهل بالحج فقط ثم إذا انتهى من أفعال الحج فعل العمرة أم لم يفعلها ذلك شيء آخر, لكن هو إنما أهل بالحج فقط. هذه أنواع النسك الثلاثة, وقد اختلف وأجمع العلماء على مشروعيتها وعلى أنها مشروعة. أصل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنهم يعني كنا مع حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج, ولم يكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق صلوات الله وسلامه عليه. طيب اختلف بعد ذلك اختلف العلماء أيهم الأفضل. ذهب الطائفة من العلماء إلى أن الأفضل التمتع, وروي هذا عن كثير من الصحابة, وروي كذلك عن كثير من الصحابة أن الأفضل هو القران, وروي كذلك عن بعضهم أن الأفضل هو الإفراد. لذلك المسألة يصعب الخلاف, حسم الخلاف فيها صعب لأن الخلاف فيها من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المالكية رأوا أن الأفضل للإنسان هو أن يفرد, أن الأفضل للإنسان هو أن يفرد. ذلك المصنف سيتكلم سيذكر في آخر الكتاب سيذكر أنواع النسك الثلاثة, لكن هنا في عرضه لأحكام الحاج إنما يتكلم على من كان على من كان مفردا، ثم بعد ذلك سيذكر لنا الأفعال التي يفعلها والخلاف الذي يقع ما بين، هو خلاف قليل ما بين من كان ممتعا متمتعا وما بين من كان وبين من كان قارنا. نعم. ثم قال وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات، يعني أن الإنسان الذي أراد الحج إنما يجب عليه الإحرام. طبعا أركان الحج التي تأتينا هي أربعة عند المالكية، ممكن نذكرها في البداية حتى توضح لنا، هي الإحرام ثم بعد ذلك السعي ثم الوقوف بعرفة ثم طواف الإفاضة. فهذه هي الأركان الأربعة: الإحرام والسعي والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. هذه الأركان الأربعة هي التي من تركها فقد فسد حجه. نعم. وأما غيرها من الواجبات، غيرها من واجبات الحاج، فهذه تجبر، يمكن أن تجبر بدم. نعم. قال وإنما يمر أن يحرم من الميقات. الميقات مفرد مواقيت، والتوقيت يكون للزمان، هذا هو الأصل، ولكن أيضا قد ينقل كذلك إلى التوقيت المكاني. وأشهر الحج، والحج له ميقات زماني وميقات مكاني، والمصنف رحمه الله لم يذكر الميقات الزماني وإنما ذكر الميقات المكانية فقط. الميقات، أما نذكر الميقات الزماني، الميقات الزماني هو ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر المعلومات، واتفق العلماء على أنه شوال والقعدة، شوال وذي القعدة وذي الحجة، فهذه الحجة كاملة أم العشر الأول فقط من ذي الحجة؟ شوال من أشهر الحاج، وذي القعدة كذلك من أشهر الحاج. نعم، من أشهر الحاج ومن أشهر الحرم كذلك بالإضافة إلى رجل المضاد الذي بين جمادى وشعبة. نعم، هي الأشهر الحرم ولكنها تسمى أيضا أشهر الحاج، شوال وذي القعدة وذي الحجة. هذه الحجة كاملة أم العشر الأول منهم فقط؟ المشهور المذهبي أن ذي الحجة أنه كله من أشهر الحج. طبعا ينبني على الخلاف في بعض المسائل، من مثلا من حبسه عذر مثلا عن طواف الإفاضة، عن طواف الإفاضة، إذا على القول حبسه العذر عن طواف الإفاضة، امرأة حاضت مثلا فلم تستطع أن تطوف طواف الإفاضة، أو شخص حبسه مرض وغير ذلك، طواف الإفاضة قلنا هو ركن، طيب لم يستطع أن يطوف طواف الإفاضة، فعلى القول بأن ذي الحجة كله من أشهر الحج، إذا طاف في ذي الحجة لا شيء عليه، فقد طاف في أشهر الحج ولا دم عليه. على القول بأن عشر الحجة فقط هي التي، على القول هي أشهر الحج، هي التي فقط من أشهر الحج، يلزمه إذا طاف بعد ذلك يلزمه هدي. واضح الآن الفرق، الخلاف، هل هو عشر الحجة كلها، عشر الحجة فقط أم ذي الحجة كله؟ الأركان تجبر بالهدي؟ لا، الأركان لا تجبر بالهدي. هو سيفعله، هو سيفعله، لكن متى يفعله؟ متى يفعله؟ هو حبس وعذر سيفعله، لا يفعله حج وليس بصحيح، سيفعله، لكن أقول متى يفعله؟ إذا قلنا بأن ذي الحجة كله من أشهر الحرم، إذا فعله في أي يوم من أيام ذي الحجة ليس عليه شيء، أجزاء ذلك ولم يجب عليه. إذا قلنا أنه العشر فقط، إذا فعلوا في باقي أيام الحجة وليست العشر الأول لزمه دم، إذا فعلوا بعد الحجة الاتفاق حاصل أنه يلزمه دم، إذا فعلوا بعد الحجة كاملا، لأن الخلاف إنما جرى في هذه الحجة كله من أشهر الحج أم العشر الأول فقط منه. مشهور المذهب أن هذه الحجة كاملا من أشهر الحج. نعم. ثم قال المصنف وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. إذا قلنا أول الميقات الزماني هو هذه الأشهر، فيجب على الإنسان، والمقصود مثلا شوال، ما القواعد اللي تكون بنا في الحج ذكرنا ذو الحجة يعني لا، شوال وذي القعدة هذه الأشهر التي ينبغي الإنسان أن يحرم فيها بالحج، أن يحرم فيها بالحج. ينبغي ولا يستطيع؟ لا، ماذا يستطيع وينبغي؟ واحد، لا، هو لا يجب عليه اصلا ان يحرم الا اذا ضاقت افعال الحج، يعني لقد اليوم مثلا لم يبقى له الا الوقوف بعرفه، مثلا بدا الوقوف بعرفه، والسعي يمكن ان يؤخره، هو هكذا مثلا شخص يعني تاخر كثيرا حتى لم يدرك الا اليوم التاسع مثلا، طاف طواف القدوم وعجز حتى عن ان يطوف طواف القدوم لانه مستحى فقط، فادرك الناس بعرفه وقف بعرفه، بعد ذلك اكمل افعال الحج، سيسعى بعد ذلك وسيطوف طواف الافاضه، احرم مثلا. لكن مثلا في شوال يمكن الإنسان أن يحرم في شوال مثلا بالحج، ويبقى محرما من شوال حتى الحج مثلا، ويمكن أن يحرم منه مثلا إذا كان متمتعا أن يحرم في شوال بحجة وعمرة فيفعل العمرة مثل إذا كان متمتعًا يفعل العمرة ويتحلل من العمرة ويبقى هناك حتى يهل كذلك بالحج حتى يهل بالحج. إذا كان قارنا. نعم. إذا كان قارنا. نفسه كذلك مثله تمامًا يحرم في هذه الأشهر. يبقى بإحرامه. يبقى بإحرامه. حتى يحج القارن لا القارن لا لا يتم معنى التمتع هو انه يتحلل من الحج يتحلل من الحج اما القارن فلا يتحلل من الحج بل يبقى على احرامه حتى ينتهي من الحج. المتمتع يجوز له الخروج من مكه ولا المتمتع؟ نعم يعني هو احرم بعمره ثم لبس لباسه العادي. نعم نعم فنقول الخروج من مكه عليه ان يبقى بمكه عليه ان يبقى بمكه. نعم طيب قال وانما يؤمر ان يحرم من الميقات. طيب قلنا الميقات إنما هو ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني هو هذه الأشهر. طيب لو أحرم قبلها هذا يكره له لكن المذهب على أنه ينعقد إحرامه وليس بباطل. لو أحرم مثلا في رمضان أو أحرم قبله في شعبان مثلا أحرم بالحج إنما يكره له فقط وإحرامه صحيح. طيب وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات. هذه بالنسبة للمواقيت المكانية المواقيت الزمانية. أما المواقيت المكانية فهي التي بيّن المصنف رحمه الله بقوله وميقاته للشام ومصر والمغرب الجحفة فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة وميقاته للعراق ذات عرق وأهل اليمن يلملم وأهل نجد من قرن ومن مر من هؤلاء قرن المنازل من قرن ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه ميقات له. المواقيت التي وردت في السنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام لأهل المدينة الحليفة وقت لأهل الشام الجحفة وقت لأهل نجد قرن المنازل وقت لأهل اليمن يلملم. وأما ذات عرق التي هي للعراق فقد وقع الخلاف فيها هل وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم وقتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع الخلاف بين العلم. جاء في سنن أبي داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق ثم صح صحيح البخاري أن عمر الخطاب أنه هو الذي وقتها لأهل العراق والظاهر والله أعلم أن عمر الخطاب هو الذي وقتها لأن العراق لم تكن إنما فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تفتح في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض إسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال العلماء هذا فيه دليل من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه أنه حدد هذه المدن ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن كان فيه دليل على أن هذا الدين سينتشر وسيبلغ يعني آفاق غير هذه الآفاق سيبلغ آفاق غير هذه الآفاق وبالتالي سيمر الناس على هذه المواقف. لذلك بعد ذلك العلماء نظروا إلى كل أهل قطر ممن يمر على هذا الميقات فتمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة فمن كان يمر من هذا الميقات فيحرم من ذلك الميقات ولا يتجاوزه. طبعا إذا لم يحرم من الميقات وتجاوزه قد فعل محرما إذا كان متعمدا قد فعل محرما. طيب إذا ويجب عليه الرجوع فإذا كان أحرم بعد أن تجاوز الميقات أحرم يجب عليه وجب عليه الدم سواء رجع إلى الميقات فأحرم منه أم لم يرجع. أما إذا لم يحرم ورجع إلى الميقات تجاوز الميقات طيب الآن هو تجاوز الميقات بعد أن تجاوز الميقات تذكر أنه لم يحرم رجع إليه وأحرم منه هذا لا يجب عليه شيء. لكنه إذا أحرم بعد تجاوز الميقات فقد وجب عليه الدم لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام وأحرم فيما بين الميقات والبيت الحرام وبالتالي هذا الشخص يجب عليه الدم سواء أحرم أم لم سواء رجع أقصد للميقات أم لم يرجع. الأركان والوجبات الأركان فيها دم ليس فيها دم الوجبات فيها دم يعني إذا قلنا أن هناك دم لا واجب لا حتى بعض السنن المالكية مثلا هذه مسألة إيجاب الدم وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. فأحيانا يجعلون هذا واجب ينجبر بالدم، أحيانا يقول هذه سنة ومع ذلك يقولون كذلك يجب عليه دم. ليست كل يعني ما هو واجب هو الذي يعني لا ترك، بعض السنن يجب فيها من تركها يجب عليه دم. نعم، لكن الأركان لا تنجبر بالدم وإنما من تركها فقد بطل حجه. لو نترك الأسئلة إلى الآخر يكون أحسن. طيب، قالوا ميقات للشام ومصر والمغرب الجحفة. والجحفة هي كانت مدينة مندثرة وهي الآن يعني حتى يعني قديما حتى يعني في عهد بعض الفقهاء من المتقدمين يعني عن عصرنا، إنما يعني مدينة توجد بقربها أو تسمى رابغ. هذه المدينة هي التي يحرم، لا أدري الآن أظن أيضا يسمونها بهذا الاسم برابغ، هذه هي التي يحرم منها أهل الشام الذين طبعا مروا من هذا الميقات فإنهم يحرمون منه. وكذلك المغرب كانوا في ذلك الزمان في زمان المصنف يأتون على هذا الممر فيمرون بهذا الميقات فيجب عليهم أن يحرموا منه. تونس نعم تونس طبعا المغرب أساسا من أهل قروان المغرب كله، يعني سواء كان المغرب الإفريقية أي تونس أو الأندلس أو المغرب الأقصى أو بلاد تكور أي موريتانيا أو نجاف يسمونها قديمة، ربما أطلقوا عليها هذا الاسم قديمة. نعم، وميقات للشام ومصر والمغرب الجحفة. ويقال الآن يقولنا تبعد حوالي 186 كيلو يعني متر عن الحرم. قال فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة. ذي الحليفة الآن هو يسمى بأبيار علي، منطقة معروفة يسمى الآن أبيار علي. يقول أنه يبعد هو أبعد المواقيت من مكة، يقولنا أنه يبعد يعني حوالي 420 كيلومتر تقريبا، هو أبعد المواقيت. طيب، أهل الشام الآن ومصر والمغرب ومن أتى من غيرهم يعني أهل خراسان لو كانوا يمرون من أو خراسان ربما العراق يعني من ذات عرق، خراسان سيكون ذات عرق، يعني غيرهم من غير هؤلاء غير أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب لو مروا بأبيار علي لو مروا بالحليفة أفضل لهم فقط يستحب لهم فقط في المذهب أن يحرموا منه، لكنهم إذا تجاوزوه ولم يحرموا منه لا شيء عليهم. لماذا؟ لأن ميقاتهم ما يزال في الطريق، لأنهم سيمرون على ميقاتهم وهو الجحفة. أما غير أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب من الحليفة فهؤلاء قالوا لو مروا على قال مصنف هؤلاء لو مروا على ذي الحليفة يجب عليهم الإحرام منه. لماذا؟ لو مروا بميقات المدينة لأنه ليس لهم ميقاتهم بعده. لذلك قال فإن مروا بالمدينة أي من؟ أي أصحاب ذي الجحفة فلا أفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها ثم سماه وهو ذي الحليفة ويسمى الآن أبيار علي. ثم قال وميقات أهل العراق ذات عرض، هذه هي ميقات العراق والآن الحقيقة الخراسان وغير ذلك. ثم قال وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وتسمى قرن المنازل. نعم ذات عرق يعني أيضا قالوا هي الآن اندثرت وهناك مدينة أو اسمها قالوا تسمى بالسعدية وذلك يعرفونها، هذه هي التي أيضا من جاء من تلك المنطقة من جاء من تلك الطريق يحرم منها. وأهل نجد من قرن المنازل، وقرن المنازل قالوا الآن يعني هو في منطقة تسمى السيل الكبير، منطقة أيضا معروفة هي التي يحرم منها أهل نجد. قالوا تبعد عن مكة حوالي 78 كيلو متر، وهي قرن المنازل هي الأقرب أيضا لها. ومن مر من هؤلاء بالمدينة أي مر من أصحابي من أهل نجد أو من أهل اليمن أو من أهل العراق، من مر منهم بالمدينة هؤلاء واجب عليهم، ولم يقل أفضل وإنما يجب عليهم أن يحرم من الحليفة. لماذا؟ لأنه قال إذ لا يتعداه إلى ميقاتي. طيب الآن مثلا القديم أنه كانت الناس تكون مشاة، الآن مثلا ربما الإنسان يكون في الجو مثلا في الطائرة. طبعا الفقهاء القدماء فرعوا على مسألة الاستطاعة، قالوا أن تكون الاستطاعة مثلا فيما هو ممكن مثلا عرفا، وقالوا لو استطاع أن يحج طائرا لما كان واجبا عليه، ربما جعل الطيران من خوارق العادة ثم جاء هذا الزمان فصارت يعني الطريقة الطبيعية. لا حتى فقهنا من المالكية نص عليه غير واحد من شراح الرسالة، قالوا فلو استطاع مثلا بالطيران ثم تغير الزمان فإذا جاء شخص قال مثلا أنه بالطائرة الآن لا يمكن إلا بالطائرة، وأخذ من كلامهم أنه لا يجب عليه الاستطاعة، يعني ينحرف فهمه كثيرا. نعم، المهم الآن مثلا هم فرعوا على في مسألة البحر، من كان يأتي من البحر يحرم حينما يحالي الميقات، طبعا كذلك من لم يكن يمر يحرم من حين يحالي الميقات بناء على المقاييس التي يعتمدونها. طبعا من كان أيضا لا يمر من الميقات إنما باعتبار المسامة باعتبار المحالات أيضا يحرم من المكان الذي يحالي فيه ذلك المكان. لذلك العلماء يحددون مثلا الخبرة يحددون لقادمين إلى مكة الأماكن التي ينبغي أن يحرم فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت هذه الأماكن. طبعا أن يحرم الإنسان قبل هذه الأماكن، أن يحرم قبل هذه الأماكن مثلا أن يحرم من بيته أو أن يحرم من هذا أيضا يكره له فقط في المذهب، وإن كان يعني ظاهر كلام مالك رحمه الله لمن أراده يعني والأغلظ عليه يقول بأنه يعني خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ربما ظن من نفسه أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحرم من مكان قبل أن يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانه يضيف يعني البدعة. لكن المشهور في المذهب أيضا أنه يعتبر كذلك مثل الإحرام قبل الميقات الزماني، أنه يكره لكنه إن أحرم منه أجزأه ذلك. طبعا هذا إذا لم يكن من عذر. طبعا الآن لو أحرم الإنسان بسبب الطائرة أنه لن تهبط به الطائرة إلا في مكة مثلا وذلك، فأحرم في الطائرة وأحرم قبل أن يحالي المكان جاز له ذلك، وإلا في الأولى أن يخبر مثلا في الطائرة يعني أين بلوغهم للميقات، فإذا بلغوا الميقات أحرموا حينئذ. هناك من يحرم من النزول الشيخ، يبدأ في المدينة يحرم من النزول قبل المرور بأمير علي مثلا، هذا هو قلنا فعل مكروها وهو خالف السنة. نعم مكروه فقط أجزه هذا في المذهب مع أنه خالف السنة، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم. طيب إذا قلنا هذه المواقيت يعني الخمسة هي المواقيت المكانية حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوات الله وسلامه عليه، والعلماء قالوا الظاهر أن هذا إنه إنما هو تحديد فقط، فمن يعني كما عند المالكية فمن أحرم يعني من قبل هذه المواقيت قد خالف السنة ولكنه يجزئ، وأما من تجاوزها فعليه دم إذا أحرم، إذا تجاوزها ثم بعد ذلك أحرم ويجب عليه الرجوع، فإن رجع وهو لم يحرم لم يجب عليه دم، وأما إن أحرم ثم رجع فقد وجب عليه دم سواء رجع أم لم يرجع. نعم إذا تجاوز الميقات إذا تجاوزه إما أن يحرم أو لا يحرم. طيب إذا تجاوزه يجب عليه الرجوع. طيب قد يخالف هذا أيضا ويواصل. نعم إذا أحرم بعد أن تجاوز الميقات وجب عليه دم، رجع أم لم يرجع؟ إذا كان لم يحرم ثم رجع الميقات وأحرم منه لا يسعى عليه دم ويواصل حجه. نعم ثم قال المصنف رحمه الله ويحرم الحاج أو المعتمر بإذن صلاة فريضة أو نافلة. هذه بعض المسائل. أولا الإحرام قبل ذلك، الإحرام إنما هو النية، نية الدخول، هذا المراد بالإحرام، هو الركن الأول قلنا من أركان الحج، والمراد به هو الدخول في نية النسك أو في نية أحد النسكين سواء كان حجا أو عمرة بالنية، ويشترط فيه أن يصحب هذه النية قول يتعلق به كالتلبية أو فعل يتعلق به كالتوجه إلى كركوب الدابة والتوجه إلى هذه الجهة. وأما النية لوحدها فلا ينعقد بها الإحرام عند المالك، قالوا لأن الإنسان لا يزال بقلبه قاصدا للحج، لكن يشترط فيها أن يصحب هذه النية حتى يحصل الإحرام، يشترط فيها أن يصحبها قول يتعلق بها وهو التلبية وسيأتينا، أو فعل كأن يتوجه إلى الجهة كأن يركب دابة ويتوجه نحو ويتلفظ بالإحرام. أما التلفظ فهو واجب، تلفظ بالتلبية يجب عليه أن يتلفظ بعد الإحرام. طيب فإن أطال حصل طول وجب عليه لزمه دم، وأما إن لم يحصل طول تلفظ به ولا شيء عليه، لكن يجب عليه أن يتلفظ به. نعم لباس بالإحرام هو ليس ركن، نحن نفرق بين الإحرام الذي هو ركن هذا هو بعد ذلك هناك مسائل تتعلق بالإحرام ليست من الأركان، إنما بعضها من المستحبات بعضها من الواجبات وبعضها من السنن المؤكدة. يجهر بالنية لبيك اللهم عمر. نعم يجهر بها. هل يجهر بالتلبية. تعريف اصطلاحا يعني كان هو مثلا مبتدا بالإحرام. نعم. الأعمال المخصوصة تبتدئ بالإحرام مثلا. نعم. مفترض. نعم. شيخ ما هو مقدار الطول؟ العرف. هذه المسألة كل ما جاء الطول والقصر والتوسط هذه لا تنضبط، حتى قالوا يعني الطول والقصر والتوسط بما سوى الأعراف لا تنضبط، يعني ما يطلق عليه في العرف أنه يعني يعرف أنه إذا بعرف الناس ومن خلال يعني معشر أن هذا الطول يعتبر طول. الطول مثال للطول، مثال للتلفظ هو الطول فترة زمنية معينة، هذه فترة زمنية كم يقدر، وحيانا الفقهاء يضعون لها مقادير تنضبط بها، يعني يحاولوا أن ينضبط بها، مثلا فيقول مثلا في نسبة لمن نسي شيء من الصلاة مثلا أن يكون قد خرج من المسجد أو لم يخرج من المسجد مثلا، واضح قد خرج الأذكار، هذه يحاولون مثلا أن يعرفوا في النوم مثلا النوم الذي هو طويل النوم الذي ليس بطويل، يحاولون أن يحددونه بتحادي، لكن الصحيح أنها ترجع إلى العرف، ما كان في العرف يعني في عرف الناس أن هذا طول، يعلم الإنسان أنه في العادة أن هذا المقدار الذي مكثه أنه طول هذا طول، إن كان ليس كذلك فهو ليس. نعم. ثم قال ويحرم الحاج أو المعتمر بإذن صلاة فريضة أو نافلة. نعم، هذا من أراد أن يحرم عند المالكية فإنه يستحب له أن يحرم بعد أداء صلاة فريضة أو نافلة، و المشهور عندهم أنه إذا صلى فريضة يحرم بعدها، وإذا لم يعني كان في وقت غير صلاة الفريضة فإن كان من الأوقات التي تباح فيها النافلة صلى ركعتين ويسمونها ركعتين الإحرام، صلى هاتين ركعتين يقرأ فيهما بالكافرون وبسورة الإخلاص، وإن كان في وقت غير وقت الإحرام يعني أخر مثل وقت يقصد غير وقت النافلة، وقت ليس وقت النافلة كوقت من الأوقات الذي تكره فيه النافلة، أخر هاتين الركعتين أخر أقصد إحرامه حتى أخر إحرامه حتى تشرع النافلة، ثم بعد ذلك صلى هاتين الركعتين ولم صلى هاتين الركعتين ثم بعد ذلك أحرم، إلا إذا خاف أنه بسبب تأخير الإحرام سيفوته الحج فإنه يحرم ولا يصلي هاتين ركعتين. نعم. الأصل في ذلك أصل ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد صلاة، قال روي ذلك كذلك عن عبد الله بن عمر، لكن وقع الخلاف هل يعني الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي كانت ركعتين خاصة كما ركعتين خاصة بهذا الطواف، وبالتالي نجعلها يعني نافلة أقصد بالإحرام فنجعلها نافلة ركعتين يعني للإحرام، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم بعد ذلك أحرم؟ الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما صلى صلاة الظهر ثم بعد ذلك أحرم، وأنه لا يعني لا نحتاج إلى دليل يعني يدل على هاتين الركعتين، وإن كان يمكن للإنسان خروجا من الخلاف، خروج خلاف الجمهور يعني القائلين بخلاف المالكية والمالكي القائلين باستحباب هاتين الركعتين، أنه إذا توضأ أن يصلي ركعتين الوضوء، يعني ركعتين التي تشرع لمن توضأ ثم بعد ذلك يحرم، وأما من كان في وقت لا تشرع فيه النافلة فإنه يحرم ولا شيء عليه إذا لم يصلي، طبعا ركعتين مستحبات لا شيء عليه في كل الحالات، وإنما هذا فقط هو من باب الاستحباب. الجمهور لا يرون بهاتين الركعتين. نعم، وإنما يرون أن تكون بخصوص ركعتين، إنما يرون أن الإحرام أنه يستحب أن يكون بإذن الصلاة، لذلك لو أخر الإنسان مثلا صلاة الظهر، إذا كان مثلا قبل صلاة الظهر فأخر مثلا وقت صلاة الظهر حتى يحرم ثم صلى ثم بعد ذلك أحرم يعني وفعل السنة، ويفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم أنه أحرم. نعم، من كان في الطائرة أيضا إن كان يعني فيها متسع أن يصلي صلاة الفريضة أو أنه يعني توضأ ثم صلى هاتين ركعتين مثلا يعني ولبس إحرامه يعني قد فعل ما هو مستحب. نعم، قد فعل ما هو مستحب، وأما إن كان لا يستطيع لا شيء عليه، يلبس إحرامه ولا شيء عليه، لا شيء على من ترك هاتين ركعتين. ثم قال ويحرم الحاج والمعتمر كذلك بإذن صلاة فريضة أو نافلة. نعم، ثم يقول بعد ذلك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وينوي ما أراد من حج أو عمرة بحسب النسك الذي أراد. ويتلفظ بهذه التربية. وهذه التربية التي ذكر المصنف التي صحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من لفظ صلوات الله والسلام عليه، لذلك استحب المالكية هذا اللفظ ليجاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن بعض الصحابة غيرها من الألفاظ، ورد مثلا عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرهباء إليك والعمل كما في الموطأ، وجاء كذلك لبيك ذي المعارج ولبيك ذي الفواضل ولبيك ذي النعماء والفضل. وردت الفاظ الظاهرة أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن هذا الدعاء أنه لا ليس هو الذي يستحب بخصوصه، وإنما الذي يستحب هو مجرد التلبية. لكن لا شك أن الاقتصار أيضا على ما يعني تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هو الأفضل، لكن عمل الصحابة يدل على أنه يشرع عدم الاقتصار على هذا الدعاء، وأنه يجوز الإنسان نعم أن الأمر في ذلك واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم كانت تلبية المشركين أنهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد يعني ويلكم قد يعني أن يكتفوا بهذا المقدار، لكنهم كانوا يزيدون فيقولون في شركهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومعنى لبيك يعني قالوا هي إجابة بعد إجابة، قالوا أو إخلاصا بعد إخلاص، أو إليك توجهي وقصدي، وهو يعني كانوا استجابة لدعاء يعني النبي الأنبياء إبراهيم في قوله قول الله سبحانه وتعالى له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويرى العلماء أن هذا اللفظ وهو لبيك أنه ينبغي الاقتصار عليه في الدعاء فقط، يعني في دعاء في التلبية فقط، وأنه لا ينبغي أن يستخدم في خطابات الناس، يعني في من أراد أن يستجيب للشخص يعني دعاء أن لا يستخدم هذا اللفظ. لذلك جاء عن مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنه سئل عن شخص يقول هذا فقال هذا به خرق، أي شخص به جنون. لذلك وقد يعني الناس الآن في عصرنا ربما صاروا يستخدمون، ربما حتى تجدها ببعض أوصاف المتدينين أنهم يستخدمون هذا اللفظ عند يعني عند استجابتهم لدعاء لمنادات شخص لهم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله مسألة أخرى من المسائل التي هي تستحب كذلك في الإحرام لمن أراد أن يحرم. أولا من المسائل التي تستحب لو قلنا أن يصلي أن يكون إحرامه بعد صلاة فريضة أو نافلة، نعم، ثم يؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم وينوي من أراد من حج أو عمرة، نعم، هذه تكون قبل التلبية من بعد التلبية معها، يعني ينوي ثم بعد ذلك ينوي ثم بعد ذلك يتلفظ بهذا الحج وبهذه العمرة. باللسان لا يا نعم ينوي بالقلب يعني تلبية فقط، نعم يعني ميه في القلب، لا وان تلفظ بها لا اشكال، يعني ان يقول لبيك بحج او لبيك بعمرة، لكن هو عقد بقلبه النية نية النسك الذي يريد. أنا عفوا شيخ، يقول يبدأ بلبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقول لبيك اللهم عمر، نعم يقول لبيك بحج وانعكس قال لبيك اللهم عمر ثم لا شيء فيك. السلام عليكم شيخ، يستمر طيلة السفر في التلبية سيئتنا إن شاء الله سيئة قرب السلام إن شاء الله في شيء الجاهر بلينة مشوية نعم. ثم قال قلنا أولا يعني أن يصلي ركعتين أن يكون لإحرامه بعد صلاة ركعتين، ثم بعد ذلك يؤمر أن يغتسل عند الإحرام. هذا الاغتسال الأول هو أحد ثلاث اغتسالات تشرع وتسن في الحج. الغسل الأول عندنا هو هذا الغسل، وهو الغسل عند إرادة الإحرام لمن أراد أن يحرم. الغسل الثاني وسيأتينا الغسل عند دخول مكة. الغسل الثالث هو الغسل يعني ليلة قبل الذهاب إلى عرفة وسيأتينا. وهذا الاغتسال هو أوكد هذه الاغتسالات. قال لماذا؟ قال لأنه أولا أنه تغتسل به حتى الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بأن تغتسل وكانت قد ولدت، أمرها بأن تغتسل، فحتى الحائض والنفساء تغتسل هذا الاغتسال مع أنه لا يجب عليها الطواف. وهذا الاغتسال يعني ما دام عليها الدم لا ينفع، ولكن مع ذلك تغتسل، لأن قالوا أن يعني أن من الحكم منه أن الإنسان مثلا طيلة هذه الفترة التي هو فيها محرم لا يمس الطيب ولا يغتسل فتكثر، فينبغي له أن يأتي وكذلك الإقدام على هذه الطاعة وهو متنظف حتى يستطيع أن يصبر ولا يتضرر جسده طيلة هذه الفترة. مع هذا الاغتسال كذلك مما لم يكن مصنف أن يقلم أظفاره وينتف يعني إبطه وكذلك حلق العان، يعني مسائل خصال الفطرة كلها يفعلها كذلك. وفي هذا الغسل قلنا يتدلك ليس مثل بقية الاغتسالات التي على المحرم أنه لا يتدلك حتى لا يقتل يعني بعض الدواب إذا كانت مثلا في شعر رأسه. نعم، يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم. الأصل في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهو حديث عند الدارمي والترمذي. وكذلك يعني ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ أنه اغتسل وركب دابته راحلته ثم أهل وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لذلك يؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم، لأن إذا أراد أن يحرم اغتسل، وهذا الغسل هو كالغسل الواجب كغسل الجنابة، يغتسل كغسل الجنابة ثم بعد ذلك صلى، يعني صلى صلاة الفريضة ثم أو صلى الركعتين مثلا يقرأ فيما بالكافرون والإخلاص ثم بعد ذلك أحرم. وقبله يعني يحلق، قلنا يعني عانته ويقلم أظفاره ولا يحلق شعر رأسه. لماذا؟ لما فيه من استحباب أنه يبقى شعثا يعني حتى يحصل له يعني الشعث، وكذلك لأنه سيحلقه بعد ذلك إذا كان سيحلق ولا يقصر، الأفضل هو التحليق كما تعلمون، فيترك شعر رأسه. ثم قال ويتجرد من مخيط الثياب، فيتجرد من المخيط كله ويبقى يتجرد من المخيط وكذلك من المحيط، وسيأتينا يعني كلام مصنفي. ثم يبقى في الإزار المعروف، يعني الإزار يعني الثوب الذي يلبسه من الأسفل، ومع ذلك الرداء الذي يضعه من أعلاه، ولا يلبس لا يضع شيئا على رأسه لا العمامة ولا يعني العمامة ولا البرانس يعني أي طربوش ولا أي شيء. ثم كذلك لا يلبس الأخفاف، وإنما يلبس النعلين فقط. اللهم إلا إذا كان لا يجد نعال فليلبس خفاف ثم يقطعهما يعني من يقطعهما من الفوق. نعم، النظارات الشمسية تشرب أشكال. نعم، قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب. ثم قال المصنف رحمه الله ويستحب له أن، وهذا التجرد من مخيط الثياب هو من واجباتي ومن واجبات الإحرام، ذلك من تركها فتجبر بهدي إذا كان تركها لعذر، وأما من تركها لغير عذر فهو عاص آثم بذلك ويجب عليه كذلك الهدي لكنه آثم. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة. هذا هو الاغتسال الثاني، وهو يعني أوكد منه الاغتسال الأول الذي قلنا، وهذا الاغتسال لا يتدلك فيه. لماذا؟ لأنه قد أحرم. نعم، والاغتسال الأول يشرع فيه كل شيء، يمكن يعني يستخدم فيه الطيب، يستخدم فيه كل شيء، لأنه ما زال لم يحرم. أما هذا الاغتسال فهو قد أحرم، لذلك لا يتدلك فيه. ثم قال يستحب له أن يغتسل لدخول مكة، وهذا يعني صح الصحيحين أيضا من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بل هذه الاغتسالات الثلاثة جاءت في موطأ مالك، يعني رواها عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله، وبعضها رواها يعني جاءت عن ابن عمر من فعله ويرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من السنة. هذا الاغتسال الثلاثة، يعني الاغتسال عند الإحرام والاغتسال عند مكة والاغتسالات عن عرفة، دليل المالكية فيهم هو فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة، وهذا الاغتسال مصنف قال لدخول مكة، وهو إنما هو اغتسال لأجل الطواف، يعني سواء يعني دخول مكة أو لأجل الطواف. وهذا الاغتسال إنما يطالب به من كانت المرأة حائض أو نفساء. بالتالي سيأتينا يعني شروط الطواف، أن من كان على غير طهارة أنه لا يقبل طوافه، لا يصح طوافه، بالتالي لا يطوف، ذلك لا تطالب بهذا الاغتسال بخلاف الاغتسال الأول فإنها تطالب به. نعم، طبعا الآن في هذا العصر صارت في إشكالات، ربما يعني أنه قد لا يتسنى الإنسان مثلا إذا كان لا يحرم أنه في الطائرة، قد لا يتسنى الاغتسال، قد لا يتسنى له الاغتسال أيضا في دخول مكة، لا شيء عليه، هذه يعني فقط من المستحبات فقط. نعم، ثم نعم، إذا لم تغتسل يعني إذا لم تقوم بالطواف، تقوم به بعد ظهرها، طواف القدوم إنما هو ليس من الأركان، ستقوم بعد ذلك بطواف الإفاضة هو الذي يجب عليه. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله ولا يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف وعند ملاقات الرفاق وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. بعد أن أحرم لا يزال يلبي، وعند دخوله إلى مكة يواصل في هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو غيرها من ألفاظ التلبية التي جاءت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلبي دبر الصلوات، وبالتالي إذا كان دبر الصلوات في المساجد، في المسجد الحرام فإنه في غيره من المساجد يلبي، يبقى يلبي. وقال: وكذلك وعند كل شرف، يعني إذا على مكان عالي وهو في سيره الشرف والمكان العالي كذلك يكبر، وإذا نزل كذلك كبر، وكذلك عند ملاقات الرفاق عندما يتلاقى وكذلك يقع التكبير، تقع التلبية، لأن التلبية هي شعار الحج. والضابط للتلبية مثلا أنه قالوا أنه يكبر كلما تجددت له حال، يعني إذا كان مع رفاقه، إذا فارقهم بعد ذلك دبر الصلوات عند القيام، عند الجلوس، عند الاستيقاظ من النوم، غير ذلك يبقى يلبي كلما تجددت له هذا الحال. قال: وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. وفي التلبية يستحب مثلا رفع الصوت للرجل، لكن طبعا رفع الصوت بطريقة ليست يعني مزعجة، لكن يرفع الصوت بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا يستحب لها رفع الصوت وإنما تلبي في نفسها. ثم قال: يبقى يلبي. قال: وليس عليه الإلحاح وبذلك، بل يعني روي عن مالك أنه يكره يعني الإلحاح، قال: لأنه قد يؤدي إلى الملل والفتور ولذلك يكره له، لكن يبقى يلبي، يعني كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الحاج فقال: هو العج والثج. المراد بالثج هو إراقة الدماء أي الهدي، والمراد بالعج يعني هو التلبية، لكن التلبية بصوت مرتفع دون إزعاج وبدون أيضا إلحاح كثير. وهذا الأصل في ذلك، في هذه المسائل يعني يلبي دبر الصلوات وعند كل شرف، آثار عن بعض الصحابة وعن عمل التابعين كما روى مالك في الموطأ أنه كان من فعلهم أنهم يلبون عند كل الشروف وعند ملاقاة الرفاق وعند التجدد من حال إلى حال. في أيامنا يفعل الحافل، نعم يبقى، نعم هذا طبيعي في ركوبهم يبقون يلبون وهكذا، وعندما ينزلون كذلك من الحافلة يواصلون تلبيتهم، وعند الالتقاء بالناس يواصلون التلبية. هذه الحافلة مثل الركوب على الدابة، على الاستمرار في التلبية. نعم. بدون ملاقات الرفاق. نعم حتى. نعم يواصل يلبي، لكن مثلا إذا سكت مثلا إذا التقى بالرفاق جدد كذلك التلبية. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى. إذا دخل مكة، في قولين في المذهب، هل إذا دخل مكة يعني هو قال فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، فجعل السكوت عن التلبية منوط بالدخول إلى مكة، بمجرد الدخول إلى مكة. هذا قول في المذهب بأنه بمجرد دخول مكة، والقول الآخر بأنه لا يتوقف عن التلبية حتى يدخل في الإحرام. هذا طبعا بالنسبة لمن، هذا الخلاف وارد، هل يتوقف كما شرع عليه المصنف، وهذا شهره بعضهم أنه يتوقف عن التلبية بمجرد الدخول إلى مكة. قول الثاني أنه لا يتوقف عن التلبية إلا بعد الدخول من دخول في الحرم. طيب هذا بالنسبة لمن، هذا بالنسبة لمن أهل من الحرم، بمن أحرم، كان أحرم من الميقات. وأما الذين يعني، وهذا ظاهر أننا تركناه، يعني هو بالنسبة، نعم بالنسبة أهل مكة، يعني هو بالنسبة للإحرام، الناس في الإحرام نوعان، يعني شخص من أهل مكة وشخص قادم من الآفاق، واضح، أو يسكن شخص من أهل مكة ويسكن ما بين مكة والإحرام وبين مكان الحرام، وشخص قادم من الآفاق. القادمون من الآفاق هم الذين وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت. أما من دون هؤلاء فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يحرم من مكانه، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. طيب من كان أحرم من مكة لا يتوقف إلا بالدخول إلى المسجد الحرام، واضح، يواصل التلبية بعد أن يحرم، يواصل التلبية حتى يدخل المسجد الحرام. وأما القادم من الحل فهو الذي وقع فيه الخلاف، ظاهر كلام المصنف أنه بمجرد دخوله إلى مكة قد يتوقف عن التلبية وليس مطالبا بأن يواصل التلبية حتى يصل إلى المسجد الحرام. والقول الآخر ليشهر أيضا بعض من العلماء في المذهب أنه حاله كحال من أحرم من مكة أن يواصل. جعل الفرق بينهم، قالوا هذا الذي أحرم من داخل من مكة هذا يعني تلبية شعار الحج لم يستمر معه طويلا، يعني لا يمكن يلبي ثم يسكت فيكون كأنه كأن لم يلبي. أما الآخر فهو يلبي من الميقات، من المكان الذي أحرم فيه حتى وصل، فيسكت إذا دخل، يتوقف عن التلبية إذا دخل مكة. قال حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها بعد أن يتم الطواف، وستتنا صلاة الطواف، وبعد أن يتم من السعي يواصل التلبية، لأن الطواف والسعي محل الذكر الذي فيهم هو الدعاء، الإنسان يدعو لنفسه ويرحم الله سبحانه وتعالى. وليس عند المالكية دعاء يعني خاص بها، وإنما هو واسع، وإن كان جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطواف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، وهذا جاء أيضا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسك، أنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية. شيخ رفع اليد عند استقبال عند دخول عند رؤية الحرم، لم يره مالك يعني من المستحبات ومن السنن وأنكره. وابن حبيب من أهل المذهب يعني رآه وروى في ذلك دعاء يعني اللهم يعني زد من علمه فزده تشريفا وتكريما، هذا الدعاء لا يصح. لكن جاء عن طائفة من التابعين، عن طائفة من الأئمة، جاء عنهم يعني رفع اليد عند رؤية البيت، ولا أظن أن فيه شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم بعدها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. بعد أن يطوف ويسعى يراجع التلبية كذلك ويلبي، كلما تجدد من حال إلى حال ويبقى يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة، ويروح إلى مصلى عرفة. بعد ذلك يتوقف عن التلبية ويبدأ في الدعاء. نعم، التوقف هنا هذا القول أيضا القول بالتوقف بأنه يتوقف يعاود التلبية حتى تزول الشمس بيوم عرفة، وبالتالي يتوقف عن التلبية في يوم عرفة، هذه هي رواية ابن القاسم أيضا من المالكي، رواية المالكي. والرواية الأخرى في المذهب وهي الأصح من قوة الدليل أنه لا يتوقف عن التلبية إلا بعد رمي جمرة العقبة، لما صح في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى الجمرة. فهذا ظاهر الله أعلم أن هذا هو الأقوى من جهة الدليل، وهو قول اللخمي أيضا من المالكية. واضح. إذن هنا قولين أيضا، إذا دخل مكة مسألة فيها قول، إذا دخل مكة هل يتوقف عن التلبية بمجرد دخول مكة أم بدخول الحرم؟ كذلك متى إذا طاف وسعى وعاود التلبية متى يتوقف أيضا عن التلبية مرة أخرى؟ هل يتوقف في يوم عرفة أم لا يتوقف إلا بعد أن رمي الجمرات؟ الأرجح أنه لا يتوقف إلا بعد رمي الجمرات، خلاف ما ذكره المصنف وهو قول الأخمين المالكي هو الأصح. ثم قال المصنف رحمه الله ويستحب له أن يدخل، هذه أيضا من المستحبات، أن المحرم يستحب له أن يدخل مكة من كداء، وهي الثنية التي على مكة، أي الطريق يعني في مكة لها طرق، يعني بالتالي الطريق اللي يسمى كداء وطريق معروف هذا هو الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي دخل منه. قال ويستحب الدخول منه. طبعا هذه الأفعال وستأتينا مثل هذا الفعل وهذه الأفعال اختلف العلماء فيها، فمنهم من رأى استحبابها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، قال هذه الفعل، ومنهم من لم يرى استحبابها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها هكذا فعلها بمقتضى يعني بمقتضى العادة، إنما يعني هكذا بدون أن يكون فيها توقيف. نعم، فعلها كباقي أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لا شك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، فكلما اقتدى الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل. لكن إذا كان هذا الحرص على الدخول من هذه الطريق الآن ربما لا يتيسر بسبب كثرة الناس، لا يتيسر الحرص عليه سيؤدي إلى إذاية الناس وربما سبب في زحمة كبيرة، نقول ذلك لا يشرع، وإنما يدخل الإنسان من المكان الذي يعني تيسر له. قال ويستحب أن يدخل من كداء الثنية، أي الطريق التي بأعلى مكة. قد ذكرت أنه دخل فاتحا، لكن لما دخل للحج دخل أيضا من كداء. نعم، دخل أيضا من كداء. دخول النبي صلى الله عليه وسلم من كداء يعني أن أهل السير يقولون أن أبا سفيان رضي الله عنه وفي جاهليته رضي الله عنه قال للعباس والله لا أسلم يعني حتى أرى الجيش المسلمين يقول يعني داخلين من كذا، وكان يرى أنه يعني قد رأى رؤيا وأنه يعني أنه لا يمكن أن يدخلوا من كذا، لذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولذلك كان حسان بن ثابت يقول ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منها أيضا سأل عن قول حسان بن ثابت، يعني وقول حسان بن ثابت في قصيدته التي دافع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يقول فيها عدمنا خيلنا إن لم تروها تذير النقع موعدها كداء، نازلنا لعينة إلى القصيدة المشهورة نعم التي دافع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كداء التي بعلى مكة، وكداء بالفتح وبالمد، كداء التي يدخل منها، وإذا خرج خرج من كداء بالضم، لذلك يقولون لضبطها يقولون افتح وادخل وضم واخرج، وقالوا هذا فيه نوع مناسبة أن الفتح يناسب الدخول والضم يناسب يناسب الخروج نعم. فكداء وهي الموضع الذي بأسفل مكة هو الذي أيضا يستحب الخروج منه لفعله صلوات الله والسلام عليه. قال المصنف وإن لم يفعل الوجهين فلا حرج، هذا زيادة تقييد لأنه والتوضيح لأنه قال يستحب، فما دام يستحب أيضا فلا حرج، أي لا إثم عليه لأنه لم يترك واجبا ولا مسنونا نعم. ثم قال المصنف رحمه الله فإذا قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام، فليدخل المسجد الحرام يعني أنه بمجرد دخول الإنسان مكة عليه أن يبادر إلى دخول المسجد الحرام، لأن هذا هو القصد وهذا هو قصده وجاء يعني من أفقه لزيارة هذا البيت المشرف، فعليه قالوا فاشتغال الإنسان بغيره وقد جاء إليه هذا دليل على ضعف همته ودليل على يعني سفاهة في عقله، لأنه جاء يقصد هذا فكيف يتهاون، بل الذي ينبغي له أن يسارع وليتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يحط رحله عليه أن يسارع إلى المسجد الحرام، طبعا يحط رحله يحط رحله ثم بعد ذلك، طبعا نحن الآن يقول يحط رحله ثم يأخذ مثلا عنوانه إذا كان عنوانه، يأخذ ما يحتاجه إذا كان متعبا بحيث لا يستطيع أن يقوم بالطواف لا يستطيع أن يقوم شيء يستريح ثم بعد ذلك يفعل، لكن أن يشتغل بما لا يعني بما لا يضطر إليه بما لا يحتاج إليه أن يشتغل عن مسجد الحرام هذا خلافه السنة، وهو أيضا يعني دليل كما يقول العلماء على ضعف همته، ولذلك قالت عائشة أن أول شيء بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت كما في الصحيحين، قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام يعني مباشرة نعم، وهذا طبعا مستحب ولا يقدم عليه قلنا إلا ما لا بد له منه، ومستحسن أن يدخل من باب بني شيبة ويسمى باب بني عبد مناف، وهو الآن يسمى باب السلام، باب معروف يسمى باب السلام، قال هذا يستحسن أن يدخل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل منه، طبعا وعند دخوله يعني يفعل ما يفعل في سائر المساجد أنه يقدم رجله اليمنى ويأخذ اليسرى ويذكر دعاء دخول المسجد نعم. طبعا قلنا لا يستحب عند مالك رفع اليدين عند رفع اليدين عند عند رؤية بيت الله الحرام، وإن رواه ابن حبيب من أصحاب مالك وجاء عن بعض يعني جاء عن بعض التابعين كالإمام أحمد وابن المبارك والثوري. بعد ذلك تشرع الصلاة قبل طواف البيت الحرام؟ لا، تحية البيت الحرام إنما هي الطواف مباشرة، ولذلك مما يذكره يعني ما يذكره بعض أهل العلم مثلا أن الحج أنه إنما هو تطبيقي وأنه لا يكاد الإنسان يضبط أحكامه كثيرا إلا بعد أن يطبقه، وأن بعض أهل العلم الكبار جاء إلى المسجد الحرام وكانت له يعني كانت له زوجة وكانت يعني هناك ومقيمة هناك، فلما قدم معها إلى المكان أراد أن يحيي أراد هو أن يحيي المسجد الحرام بنا، فقالت له الشيخ تحية البيت هي الطواف، فذكر أنها هي دونه في العلم، مع ذلك يعني أدركت هذا بناء على تجربتها وبناء على يعني ما تعلم. إن صلى في المطاف يعني بطل لا لا يبطل لا علاقة له بالبطلة. لم يقم بالسنة. إنما لم يقم فقط في إنما لم يقم فقط بالسنة. نعم. إذا قلنا بعد ذلك أول ما يفعل أنه يستلم بعد أن يدخل بني شيبة ثم يذهب إلى الحجر الأسود، فيستلم الحجر الأسود بفيه يقبله، وهل ثم هذا التقبيل اختلفوا أيضا في المذهب هل يقبله بصوت أم ليس بالصوت نعم، يعني قولان، هل يكون هذا التقبيل بالصوت أم لا يكون بالصوت؟ طبعا هذا دليل على مبالغتهم في الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يستلم الحجر الأسود بفيه، طبعا إن قدر، إن لم يقدر وضع يده عليه ثم يعني وضعها على فيه من غير تقبيل، ثم إن لم يستطع يعني لمسها بعود، طبعا هذا لا يتيسر الآن في هذا الزمن الإنسان يعني يلمسها يضع يعني عود يكتب بيده إن كان يستطيع. نعم طبعا إن لم يعجز بإشارة فقط ويكبر طبعا. والأصل في ذلك يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. طبعا في وهنا أيضا العلماء يذكرون أن هذه عبادة وأنه ينبغي الإنسان يحرص عليه، لكن إذا كان سيؤدي الازدحام، سيؤدي الازدحام شديد وربما يؤذي مسلما بسبب هذا، فالأفضل له أن لا يفعل محرما من أجل أن يفعل مسنونا. فهذا يعني عدم ترتيب في الأولويات، أن الإنسان من أجل أن يفعل مسألة مستحبة يؤذي مسلما فيترك إذايته المسلم ويكتفي هو بالإشارة فقط. طبعا الآن يعني قالوا من الأول أنهم يعني المسؤولين هناك أنهم وضعوا يعني وضعوا علامة ربما في يعني قالوا يعني شريط أسود يوضح المكان الذي يقابل الحجر الأسود يوضح، لكن وقع أن الناس صاروا يقفون في هذا المكان ويدعون، فصار تسببت عن هذا زحمة كبيرة، فيعني رفعوا. لذلك على الإنسان أن يتنبه الحجر الأسود، وإذا يحتاج إلى معرفة ضبط مكان الحجر الأسود حين يبدأ يطوف، لأن طوافه ينبغي أن يكون من عند الحجر الأسود. تقبيل الحجر مرتبط بالطواف عند بداية فرض أنه كان في الحرم يعني. نعم. ولا لا لا لا يطوف أنا وجلس في الحرم وطاله بدل أن يقبل يذهب إليه يقبله لا إشكال تعتبر عبادة يعني. نعم يذهب إلى الحجر الأسود ويقبله ويدعو في ذلك. نعم حاجه مقابل الحجر الاسود هناك علامات مضيئه، والله لا ادري ربما تكون على شوف الرسم ايه هذا رسم في الحرم هناك علامات مضيئه. انا لا اعرف الاماكن بالضبط، لكن مثلا هذاك حتى نأتي الى الطواف ينبغي ان يكون خارج حجر الاسود. نعم خارج شوف كيف يكون طواف العباده يعني تقبيل البيت بدون تقبيل الحجر الأسود بدون طواف، على الأخسر لأن تكون عبادة يعني يكون إنسان جالس في البيت الحرام ثم يقوم يقبل حجر. نعم، ما الدليل على هذه؟ والله لا أذكر دليل يعني في بخصوصي، لكن الظاهر أنه يشرع له أن يقبل الحجر الأسود في أي وقت يعني إذا جاء. هي عبادة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبله، لكن هل قبله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لوقت مخصوص. لوقت مخصوص. عبادة مخصوص. لم يحدث ذلك. أنا الذي كنت أعرفه أنه يعني يجوز تقبله مطلقا في أي وقت. نعم. وإلا وضع يده عليه ثم قلنا ثم وضع على فيه من غير تقبيل. قلنا الأصل فيه وحديث عمر الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين. ثم بعد ذلك ذكر المصنف قال ثم يطوف. بعد أن يقبل الحجر الأسود ثم يطوف البيت عن يساره سبعة أشواط، وهذا هو طواف القدوم. وبالتالي من هو واجب على من كان يعني أحرم من من كان يعني مفردا جاء المفرد ولم يكن متمتعا، لأن المتمتع سيكون قد طاف طواف القدوم في عمرته. نعم بشرط أن يكون يعني سواء كان أيضا من أهل مكة أو غير أهل مكة، لكن بشرط أيضا بشرط أن لا يكون مراهقا. فإذا كان يعني مراهق عبارة أن يكون مراهقا بشرط أن لا يخاف ضيق الوقت. إذا خاف أنه يشتغل بطواف القدوم سيفوت عليه مثلا عرفة، سيفوت عليه عرفة يترك طواف القدوم ويذهب إلى عرفة. نعم. طيب عندنا واجبات الطواف. الطواف واجبات وله سنن كذلك ومستحبات. المذهب أولا من واجبات الأولى هو اشتراط الطهارة، يشترط في طهارة الحدث وطهارة كذلك الخبث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف مثل الصلاة. أبي شيخ أي طواف أي طواف تشترط فيه هاي الشروط. يشترط فيه أولاً ما يشترط في الصلاة. يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من طهارة الحدث وطهارة الخبث وكذلك ستر العورة. طيب من أحدث في أثنائه تطهر وابتدأ يعتبر بطل وتطهر وابتدأ لا يبني ولا يبني. لكن من تذكر يعني بالنسبة للخبث من تذكر نجاسة نزعها في جسده وعلى ثوبه نزع هذه النجاسة وبنى على القول الصحيح. أيضا يفرقون بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. من أحدث في أثناء الطواف بطل طوافه ولا يبني ويبتدئ طوافه. لكن بالنسبة للطهارة الخبث من إذا تذكر نجاسة نزع هذه النجاسة التي عليه وبنى على ما تقدم من طوافه. يواصل يعني يعد الأشواط كما هي طبعا. طيب ثاني كذلك أن يكون الطواف داخل المسجد فلا يكون كذلك خارجه بل لا بد أن يكون يعني داخل المسجد ولا يكون ويكون الطواف يعني من خارج أيضا يعني الحجر لأن هذا أيضا من البيت والطواف لا بد أن يكون من خارج البيت. طيب كذلك أن يجعل البيت عن يساري يعني يقف عند الحجر الأسود جاعل البيت عن يساري لذلك ينبغي أن يعرف ربما هذا هو يعني الذي كان يضعونه قالوا أنه نزع الآن يعني علامة نزع. نعم قالوا نزع لأنه تسبب أن الناس يعني وقفوا هنا وصاروا يدعون يعني تسبب زحام فالإنسان يحرص على أن يكون يعني مساعد يبدأ هنا. وطبعا إذا بدأ من قبله لا يعد هذا الشوط إذا بدأ قبله لا يعد الشوط كذلك ما بدأ قبله وإنما يبدأ بالعد ما بين من أمام الحجر الأسود جاعل عن يساره ثم يبدأ في الطواف. طيب المصنف رحمه الله إذن قلنا أن يطوف أن يجعل البيت عن يساره كذلك أن يكون الطواف سبعة فإذا يعني إذا قطع ثم حصل طول إذا قطع الطواف ثم حصل طول فقد بطل الطواف. أما إذا لم يحصل طول استدركه يعني بنى عليه ثم أكمل تماما كما في الصلاة. بالنسبة إزالة الخبث مثلا لو استحق لي ماء وخرج فلن نعم بعد فلن يبني عليه نعم. كذلك الموالاة أن يكون كذلك مواليا من واجبات الطواف أن يكون مواليا بين هذه الأطواف. فلو نسي مثلا شوطا كذلك وذكره بالقرب إذا ذكره بالقرب كذلك وكان وضوءه لم ينتقض عاد إليه بالقرب رجع تماما كما في الإحرام يعني مثلا من نسي شيئا من الصلاة. وأما إن كان طال أو قد انتقض وضوءه بطل طوافه تماما نعم. والطول هنا أيضا حسب العرف. أن يكون الطواف أن يركع ركعتين بعد الطواف نعم هذه ركعتين واجب نعم. اللي يقول بسم الله والله أكبر في البداية شيء لا أعرف. طيب هنا مثلا وهو في الطواف نعم قلنا يقطع يقع التلبية بمجرد الدخول إلى البيت إلى الحرام وإلى مجرد الدخول إلى مكة على القولين واضح. هنا في الطواف هو يدعو الله سبحانه وتعالى ويواصل دعائه. طيب إذا شك في طوافه بنى على الأقل بناء إذا شك يعني هل طاف ستة أم طاف سبعة بناء على الأقل نعم. إذا أقيمت عليه فريضة وجب عليه أن يقطع ويصلي ثم بعد ذلك بنى نعم. أما جنازة إذا الجنازة فلا يخرج لها على المشهور إلا إذا تعينت عليه وخاف تغيرها يعني نعم صلى عليها مثلا وجهزها مثلا ثم بنى عليه. وأما إذا لم تتعين عليه ولم يخشى التغير فلا يقطع لها. شيخ نرى في التلفاز دائما الناس تصلي الفريضة والطائفون يطوفون يقطعون طوافهم. لا الفريضة ربما ترويح اللي كالترويح مش فريضة لا حتى الفريضة أظن فريضة يقطعون شيء يقطعون أصلا هو الإمام الحرم ينزل أمام الكعبة نعم. لأن يعني بناء إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. قال يعني بسبب السيل جاء إلى مكة ثم بعد ذلك أحدث ثم وقع البناء هنا فيعتبر هذا منه. نعم. ذلك هو يعتبر أنه من البيت. ربما بعض الأمراء أيضا امتنعوا عن إعادته حتى لا يتوسع الأمراء ثم بعد ذلك كل واحد يحدث شيئا في البيت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يفعل. هذه هي الواجبات. إذا قلنا يعني ما يشترط في الصلاة الحدث القبل أن يكون الطواف داخل المسجد، أن يكون الطواف سبعا، أن يجعل البيت عن يساري، أن يوالي، أن يصلي بعده ركعتين، أن يصلي بعد ركعتين. بعد ذلك عندنا المستحبات. ذكر من المصنف رحمه الله، ذكر طبعا من الواجبات أنه يطوف البيت ويجعله على يساري، هي ذكر المصنف من الواجبات. ذكر من السنن، من سنن الطواف، أن تكون الثلاثة الأولى أن يسرع فيها، أن تكون الثلاثة الأولى خببا، تكون خببا. الخبب هو ضرب من المشي، يعني هرولة فوق المشي ودون الجري بشدة، وفعله الصحابة رضوان الله عليهم إظهارا لقوتهم، لما يعني المشركون يعني كانوا سيقولون يعني هؤلاء الضراء هم مباء ويذرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعني أن يسرعوا بال حتى تظهر عندهم قوة. نعم عندهم قوة. إذن الرمل يعني الإسراع به الجار، ثم بعد ذلك أن يكون ماشيا، المشي يعني الثلاثة الأولى أربعة، الثلاثة الأول خبب، ثم الأربعة الأخرى أن يكون ماشيا. الرمل هو الخبب هو. طيب كذلك أن يكون ماشيا، أن يكون في طوافه ماشيا، فلا يركب. فإذا طاف راكبا أو محمولا وكان لغير عذر، محمولا لغير عذر، فإنه يعيد الطواف، إلا إذا كان قد رجع لبلده يعني فاته فيلزمه دم فقط. نعم يعني إلا لعذر يا شيخ، إلا لعذر، محمولا إلا لعذر. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف ماشيا صلوات الله وسلم عليه. كذلك الدعاء هو عندهم غير محدود، وإن كان جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد ذلك استلام الحجر الأسود من السنن، كذلك استلام الحجر الأسود تنبه أول الطواف، عند بداية الطواف أنه يستلم الحجر الأسود، وهذا ذكر المصنف. بعد ذلك يستلم الركن اليمني. لا ما ذكرت استلام الحجر الأسود، ما ذكرته في الشروط. عند كل طويل، عند كل طويل، ذكرته في البداية، لكن لم نذكر الطواف، ذكرنا في البداية أنه بمجرد في سير أعمال الحج، الإنسان بعد أن يدخل مكة ويبادر يذهب إلى الحجر الأسود فيستلم الحجر الأسود به، يقبل الحجر الأسود، بعد أن يقبل الحجر الأسود سيبدأ في الطواف. هذا الطواف له واجبات وله سنن. من سننه أنه يبدأ فيه بعد أنه يقبل الحجر الأسود عند بداية الطواف، أنه يقبل الحجر الأسود. طبعا إذا لم يستطع أن يقبله يعني يده، ثم وضع يده على فيه بعد ذلك أو بعصا أو أشار إليه. تفضل. يعني عند انطلاقي في الطواف يبدأ بالحجر الأسود فيقبله، يسن له أن يبدأ في الطواف بتقبيل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود عندهم سنة في عند بداية الطواف، وفي كل طواف عند بداية السنة، وفي كل شوق مستحب وليس بالسنة، مستحب فقط. كذلك استلام الركن اليماني، أن يستلم الركن اليماني، وهذا سيذكر المصنف رحمه الله. لذلك قال المصنف رحمه الله: ولا يستلم الركن اليماني بفيه. الركن اليماني يستلم ويضع عليه يده فقط ولا يقبله، بخلاف الحجر الأسود فهو الذي يقبله ولكن بيده، ثم يضع على فيه كذلك من غير تقبيل. الركن اليماني هو الذي بينه، يقول بينه وبين الحجر الأسود ركنان، فسيكون هو هذا الركن. الله أعلم. نعم هو هذا، يعني هذا ركن، قالوا بينه وبين الحجر الأسود ركنان، هذا ركن وهذا ركن، فسيكون الركن اليماني هو هذا الركن. واضح؟ إذا قبل يعني الكعبة مربع، الركن الحجر الأسود عد ركنين، ركن الحجر الأسود، واجعل ركنين فالركن الركن قبل الحجر الأسود. الركن اليماني نعم يعني يلمسه بيده، يلمسه بيده فقط ولا يقبل، لم يستطع طبعا يشير إليه. نعم. طيب قلنا نعم استلام الركن اليماني في أول الشوط سنة. نعم استلام، واستلامه بعد ذلك مثل الحجر الأسود، استلامه في كل شوط مستحب مثل الحجر الأسود، هذه بالسنن. أما المستحبات: استلام الحجر الأسود في كل شوط، استلام الركن اليماني، استلام الحجر الأسود. نعم استلام الحجر الأسود هو بالتقبيل طبعا، إذا لم يستطع أن يقبل أشار. نعم بعد ذلك استلام الركن اليماني أيضا، هذه من المستحبات في كل شوط. الدنو من البيت، ما استطاع خاصة للرجال أن يكون ما استطاع أن يكون داني البيت لأن فيه يعني كما في الصفوف. طبعا هذا بالنسبة للرجال فقط، أما النساء لأنه يجعلونه مثل الصفوف الصلاة، أما النساء فذلك. طبعا بعد ذلك الدعاء عند الملتزم، الدعاء عند الملتزم. عفوا شيخ، ذنوب من البيت إذا اختلط النساء بالرجال لا بأس، لا يبتعد ما استطاع حسب المشاهد في التلفزيون ذنوب يختل من البيت. لأن الطريقة هي تبعد، لا تخرج يعني الطريقة الشرعية يعني تبعد النساء عن الرجال. نعم هذه الطريقة، لكن لكن ربما في السعي بين الصفا والمروة وفي الطواف ربما يحدث. حتى هنا حتى في الكلام يحب يلبس الحجاب شيء قطع المرأة من صلاة الرجل في الحرم، يعني نفس الحكم في خارج الحرم نفس، لا يعني متفرقا يعني عند القائلين أن مفرقون بين المكان في الحرم وغير المكان في الحرم. طبعا كذلك الدعاء بعد الملتزم في الفراغ من الطواف عند الملتزم. الملتزم أين يقع الحجر الأسود؟ لا أذكر يعني مكانه بالضبط الملتزم، أظن ما بين الحجر الأسود والمقام المصور هذا المقام. الملتزم هو بين الحجر والباب، بين الحجر والباب. نعم بين الحجر والباب هذا يلتزم ويضع عليه، استطاع أن يضع يعني يضع يديه عليه أو يلصق بطنه به ويشعر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الالتزام. نعم. طيب ثم قال المصنف رحمه الله إذن قلنا ثم يطوف البيت عن يساره، قال ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده فقط. الذي يقبل إنما هو الحجر الأسود، والذي يلمس من كافة الأركان إنما هو الحجر الأسود فقط ثم الركن اليماني، وأما غيرها فلا يلمس. نعم. ولا يستلم الركن اليماني بفيه وإنما بيده فقط ثم يضعه على فيه من غير تقبيل. فإذا تم طوافه وركع ركعتين عند من السنة، فإذا تم طوافه وركع عند المقام ركعتين أعرفه من السنة، لكن لا أذكر يعني كلام المالكية فيه أربعة في الطيبة في أربعة أشواط ولذين ثم هي يجعل، لكن لا أعرف هل المالكية يعني قالوا بسنة، لم أره له ولا يعلموا أنه من السنة أنه هو الراجح وهو الصحيح. نعم. ثم قال فإذا تم طوافه عند ركع عند المقام ركعتين، وهاتان ركعتان هما واجبتان يعني ركعتي الطواف بعده، ويستحب هما الركعتان واجبتان ويستحب أن يفعلهما عند المقام، ويستحب كذلك أن يقرأ فيهما، قال أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، ويستحب كذلك اتصالهما بالطواف أن يتصل بالطواف. فإن فرق بينهما وكان قريبا أجزأه، وإن بعد استحب له إعادة الطواف، فإن لم يفعله أجزأه. هاتان ركعتان هما بأنفسهما ركعتان واجبتان، وفي هذا القول يعني في كلام المصنف يتم الطواف وركع عند المقام ركعتين يشتمل على واجب ومسألتان مستحبتان. الواجب هما الركعتان، طيب يجب عليه أن يفعله. الاستحباب ما هو؟ الاستحباب أن يكون عند المقام وأن يكون بصفته كذلك يستحبون أن يقرأ بالكافرون والإخلاص. الاستحباب الثاني أن يكون متصلا، أو الثالث إن شئتم مثلا أن يكون متصلا به. إذا اتصل به إذا يعني حصل فرق، لم يوصل هاتين ركعتين بالطواف وحصل يعني انقطاع، فإن كان قريبا يعني صلى الركعتين فقط. إذا كان قريبا يصلي ركعتين فقط ولا شيء. إن بعد وحصل يعني طول كبير يستحب له إعادة الطواف، وإن لم يعيد فلا شيء عليه، أجزأه طوافه ولا شيء عليه. إذا كان المكان حول المقام يعني مبتدئ يعني طبعا لا حرج، يصلي حيث ما شاء، هذا مستحب، يصلي الركعتين حيث ما تيسر، إنما يستحب له فقط أن يجعل. وذلك لعموم اللي يقول سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. يلزم فيهم دم وهذا نعم الاستحباب نعم لا يلزم. نعم. وهذا الاستحباب هذا كما جاء في حديث جابر صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وقرأ فيما بسورة الكافرون وبالإخلاص. قال ثم استلم الحجرة يعني بعد كذلك الطواف يستلم بعد الصلاة. نعم كما أنه استلم الحجرة من الأول يستلمه الآن كذلك إن قدر، وهي أيضا يسن له على جهة السنية أنه يسن له ثم يخرج إلى الصفا. إذن كما أنه بدأ الطواف بأن كان أول ما بدأ به استلام الحجر الأسود، الآن حينما يبدأ السعي يكون أول ما بدأ بالسعي يعني عند استلام كذلك الحجر الأسود إن أمكن استلامه يستلم إن استطاع، يستلم الحجر الأسود إن استطاع. طبعا قالوا لك استلم الحجر إن قدر، إن قدر استلامه بالتقبيل، طبعا الحجر الأسود يستلم بالتقبيل، إن قدر إن لم يقدر فعلى ما يعني الأمور الأخرى يعني أشار إليه بيده ووضعها على فيه أو يعني أشار إليه بعود، نعم، أو إن لم يستطع أشار إليه. طيب ثم يخرج، يخرج بعد ذلك إلى الصفا. الآن مثلا عندنا السعي بين الصفا والمروة، نعم، استلم الحاجة ثم يخرج إلى الصفا. شيخ هذا الطواف القدوم هذا واجب يجبر بدم أم لا؟ نعم يجبر بدم، نعم نعم. ثم استلم الحجر إن قدر عليه ثم يخرج إلى الصفا. إذا بعد أن استلم الحجر الأسود لم يستطع أشار إليه ثم يذهب إلى الصفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن الركن الثاني من أركان الحج. مرة معنا الركن الأول وهو الإحرام، الآن الركن الثاني وهو السعي، وهو الركن يعني الواجب الحاج، إذا لم يفعله فقد بطل حجه إجماعا. ثم يخرج إلى الصفا يقف عليه للدعاء، إذا يبدأ بالصفا سيذهب إليه وهو معروف يعني يذهب إلى الصفا ثم يقف عليه للدعاء. طبعا يستحب للرجل سنتي من المستحبات أن يقف عليه، المرأة لا يستحب لها إنما تكتفي بأن تكون في الأسفل. ثم بعد ذلك يسعى إلى المروة ويخب يسرع كذلك في بطن المسجد، إذا كان في بطن المسجد أسرع يعني في مشي لا لا لا يعني مشيه كان خببا أي فوق هرولة فوق المشي ودون كذلك الجري أي مشي ويخبو في بطن المسجد، فيأتي المروة كذلك وقف عليها كذلك للدعاء، والدعاء هنا يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك 7 مرات، فيقف بعد بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة. لماذا 4 وقفات؟ لأنه بدأ بالصفا هذه وقفة، طيب ينزل من الصفا يعد الوقفة الأولى، ينزل من الصفا ويذهب إذا كان في بطن المسجد، أظن الآن يضعون له علامات رايات أو يضعون علامات يتضح الإنسان أنه الآن بدأ في بطن المسجد، هنا يعني يسرع يعني يخب في مشيه. طيب إذا أيضا تجاوز بطن المسجد مشى عادي حتى يصل إلى يقف كذلك عند المروة، طيب هذا شوط، يعاود كذلك يفعل كذلك فعله هذا الشوطين وهكذا حتى ينتهي بماذا؟ ينتهي بالمروة، فسيكون وقف بالصفا 4 وقفات وبالمروة كذلك 4 وقفات، بالمروة يقف عند كليهما 4 وقفات. يعني شيخ يقف يعني عند الصفا ثم المروة، هذه مرة، هذه مرة عند الصفا ومرة عند المروة، هذا تسمى مرتين يعني. لا شوط واحد لكن الوقفات مرتين لأنه وقف عند شوط واحد، شوط واحد لكن الوقوف عند الصفا مرة، والآن وقف أيضا عند عرفة لأن المصنف قال 4 وقفات واضح، هي 7 إذا بدأ بالصفا وانتهى المروة ستكون 4 باحتساب الوقفة الأولى عند الصفا و4 كذلك عند المروة. طبعا طيب شروط السعي، الشرط الأول هو الترتيب بينه وبين الطواف، لا بد أن يرتب بينه وبين الطواف، نعم شروط أنه يرتب أولا بين الطواف، فلو بدأ مثلا بالسعي ثم بعد ذلك الطواف لا بد أن يرتب فيكون السعي بعد الطواف، السعي بعد الطواف. طبعا شخص لم يطوف طواف القدوم سيؤخر سعيه إلى أن يطوف طواف الإفاضة، الطواف الآخر الذي هو ركن بعد أن يطوف طواف الإفاضة سيبدأ بالسعي، فالسعي لا بد أن يكون بعد طواف واضح. شخص مثلا قلنا لم يطوف طواف القدوم واضح، لأن شخص مثلا جاء وهو كان مسرعا مباشرة إذا اشتغل بطواف القدوم سيفوت يوم عرفة، ذهب إلى عرفة بعد أن ينهي عرفة ويأتي لطواف الإفاضة حينئذ أيضا يقوم بهذا الركن وهو استلام الحجر، وهذا نعم وهو السعي بين الصفا والمروة. ترتيب بينه وبين الطواف الفعل، فلو بدأ بالسعي رجع فطاف ثم بعد ذلك عاد السعي. كذلك الشرط الثاني أن يكون موالاة، أن يواليه، فإذا قطع بينهم وحصل الطول حتى صار يعني الطول حتى كأنه يعني تركه وابتدأه نعم، لكن إن احتاج إلى الوضوء فقد توضأ. لماذا؟ لأن توضأ فقط وابتدأ، لماذا؟ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة من الحدث وإنما تستحب فقط، بخلاف الطواف بخلاف الطواف فإنه تشترط فيه الطواف تشترط فيه الطهارة لكن السعي لا تشترطه لا تشترطه فيه الطهارة. الموالد في أشواط السعي ولا الموالد بعد الطواف؟ الموالد بين أشواط السعي لذلك أن تقوم بالشوط الأول تتبعه بالشوط الثاني لا تقف فتترك ثم بعد ذلك تبدأ بالثاني بينه وبين الطواف لا الترتيب أيضا يسمونه ترتيب الموالد لا تجب كيف؟ هل يمكن أن يقوم بخيلولة بعد الطواف ثم يقوم السعي؟ نعم فإن طال حتى صار كالتارك ابتدأه بعد ذلك أن يكمل كذلك الطواف أن يكون سبعة نعم بعد ذلك أن يتقدمه الطواف يتقدمه الطواف يعني الطواف الصحيح سواء كان الطواف واجبا أو كان ركنا أو لم يكن واجبا كان الطواف مستحبا المهم أن السعي أن يتقدمه الطواف لا بد أن يتقدمه الطواف نعم طيب الموالات بين أشواط السعي نعم قلنا يقف إلى المروة ويقف عليها للدعاء نعم قد يقف ما شاء الله أن يقف الوقوف عند الدعاء لا يعتبر مجرد الوقوف عند الدعاء لا يعتبر لكن لا ينبغي له أن يطيل أيضا كثيرا نعم لا أعرف لهم تحديدا لكن يقف للدعاء ثم يهدر بذلك أما اتصاله بالطواف فهو مستحب أن يكون بعد الطواف أن يقوم بالطواف ثم يوالي بعد الطواف مباشرة أن يقوم بها فهذه من المسائل المستحبة نعم بعد ذلك أن يكون ماشيا أيضا من المستحبات في السعي أن يمشي لا يكون راكبا إنما يكون ماشيا إلا إذا كان لعذر إذا ركب بطل السعي لا إذا ركب إذا ركب من غير عذر أعاد سعيه أعاد سعيه إن كان قريبا فإن تباعد لم يكن أجزأه لزمه الدم يعني ليس من الشروط ليس من الشروط نعم ولا خلافهم بينهم في المذهب هل هو واجب أم هو سنة مؤكدة لأنهم إذا ركب من غير عذر عليه دم لزمه دم نعم بعد ذلك كذلك الخب في بطني في بطن المسيل وضع الجري سنة الهرولة هذه أيضا كذلك من سنن نعم كذلك تقبيل حجر الأسود بعد الفرار من الطواف وكذلك ركعتين الذي ذكر المصلي ثم استلم الحجر القدم ثم يخرج أن يكون استلام الحجر الأسود قبل القيام بالسعي كذلك هذا من السنن أفضل خبب في الكل سوى شوية لا في الأربعة فقط أيضا نعم لا في كلها قرب في كلها نعم في سبعة أشواط كلما وصل إلى بطن المسير قام خب فيه ما بين الصفا والمروة فيه مكان يسمى بطن المسير نعم واد نعم إذا هذا بطن المسير هذا إذا وصل إليه يعني أسرع في مشيه نعم طيب قلنا كذلك تقبيل حجر الأسود بعد الفراغ من الطواف وركعتين أي قبل القيام بالسعي والذي ذكر المصنف رحمه الله بيقول ثم استلم الحجر إن قدر عليه بعد ذلك الوقوف كذلك على الصفا وكذلك على المروة وكذلك الدعاء عليهما كذلك هذا من السنن وكذلك أن يبدأ بالصفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به أو يبدأ بما بدأ به وقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة ولذلك يسن الإنسان أيضا عند الصفا عند طول الصلاة أن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت واعتمر فلا في نحين نعم هذه مستحبات هذه بدأ بالمروة لا شعائر لا يبدأ بالصفا نعم هذا مستحب نعم هذه من المستحبات لو بدأ فقط بالمروة وبدأ هذه كلها مستحبات نعم ليست من الواجبة الهرولة نعم لا ليست من الشروط إنما هي فقط من المستحبات طيب نتوقف هنا إن شاء الله سبحان الله وحده بسم الله لله السلام يقول عند الإحرام والصلاة تصعب الإحرام والصلاة يصعب الطائرة والاغتسال قبلها يستحيل في الطائرة فهل أصبح المستحب في زمان الإحرام في المنزل كيأتي الإنسان بمستحبات الإحرام يعني الله أعلم. الظاهر الله أعلم هو نحن لدينا مسألة كان أن الـ أن أن الـ أن الإحرام من الميقات هذه يعني سنة مؤكدة يعني وهو الأولى والثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدده النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس به. يعني في الترتيب بينه إذا رتبنا بينه وبين باقي مسائل الإحرام ربما نجده يعني أو أولى نجد أولى، لكن يمكن الإنسان أن يجمع فيغتسل في بيتي ويقلم أظفاره قبل الركوب مثلا في الطائرة، يفعل هذا كله مثلا في بيتي ولا يحرم إلا لكن يكون مثلا جاهز ويعني قد اغتسل وقد حلق مثلا ما يطلب منه حلقه وقلم أظفاره قبل السفر قبل الركوب في الطائرة مثلا، فإذا في الطائرة أحرم من ذلك. أما أن نقول بأنه يحرم من يحرم بيتي نظرا لأنه يصعب عليه الاغتسال الركعتين، يعني القول بمشروعية الركعتين قول بالركعتين قول بالركعتين فقط دون الفريضة هذا قلنا يحتاج إلى دليل خاص، الركعتين خاصتين هذا الظاهر أنه يحتاج إلى دليل لأن الذي جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني أنه صلى أنه أحرم بعد الفريضة بعد صلاة الظهر. نعم والقول أو يعني الركعتين يعني القول بركعتين تكون راتبة الظهر وهذا أيضا ضعيف، أقرب أنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني صلاة الظهر فقط. وأما القول باستحباب ركعتين هذا يحتاج إلى دليل قوي. نعم. بالنسبة لملابس الإحرام كيف يفعل الناس يعني يلبسونها تحت الملابس العادية فإذا بلغوا الميقات ينزعون يعني ملابسهم ويبقوا في ملابس الإحرام؟ لا يوجد مكان في الطائرة يمكن أن لا يوجد مكان في الطائرة يمكن. في فرق الإحرام هو التلفظ بيني وبين النسك ليس لبس ليس تحلل من المخيط. نعم. فهو يتحلل من المخيط في المطار أو في بيته. نعم. ويمكث على حد لما يوصل النقاط يكون يحرم بالضبط يعني. يعني بين هذا بين اللبس وبين التلفظ. نعم لكن هو الأولى أن يكون معه. الأولى لكن. نعم. النقاط يحصل هو لقناديل آخر. ماذا؟ الناس تلبس بلبس الإحرام تحت ملابسها وفي الطائرة حينما يقول نحن فوق. ربما احيانا احرموا ربما قبل ذلك انما يعني ليسهل لهم يعني نزعها وربما لان الطائره لا تكون مكتظه ولا يوجد مكان فيسهل عليهم ان ينزع الملابس حينئذ قد بدا احرامهم وليس انهم يعني احرموا من بيوتهم. ياخذون مكان نحن بعد ذلك يلبس الاحرام المدينة قبل المدينة هذه سافر المدينة هذه أظن أغلب القادمين من المغرب الإسلامي نص يعني بعضهم أيضا بعضهم يذهب إلى مدينة مكة أولا ثم المدينة ونصف إلى المدينة ثم مكة. نعم الذين يذهبون إلى مكة يحرمون من جدة من نجد من نجد أو من جدة جدة طبعا بين تجاوز الميقات. لا جدة قبل الميقات أو لا لا بعد الميقات. بعد الميقات. يعني أصلاً هو في الأصل يحرم في الطائرة. ولا البعض يؤخر الإحرام حتى يهبط في المطار في جدة فيحرم في المطار يعني فيه حملات. يخبرونهم يعني الطائرة يخبرونهم بالميقات قبل أن طائرة السعودية تخبر ما طائرة توصل للزحمة هم يقولون الشيخ بن عاشور أفتى بهذا الشيء. وهي فتوى زيدية يعني عن ملابس زيدي يقولون بهذا الله أعلم ويؤخرونها إلى جدة يعني الله أعلم على كل حال هو يعني الله أعلم. يقول أخرج الترمذي من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاءت مثل طبعا هذا أيضا لا أعرف لكن لا أعرف صحته ولكن جاء عن عمر بن عبد العزيز أيضا الإغلاق عليه أنه أرسل بعض ولاته فقال انظر من قبلك من المسلمين ممن له جدة يعني لديه مال لا يحج فاضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. ورويت آثار عن بعض ولذلك وقع الخلاف بين العلماء في بسبب هذه الآثار وقع الخلاف بين العلماء في تارك أحد المباني كما قلنا سابقا لكن الراجح أن تاركه لا يكفر. ومما يشكل فعلا على قضيته أنه إنما هو على القول بأنه إنما يجب على التراخي أنه لا يمكن أن يكفر تاركه بناء على القول بأنه واجب على التراخي لا يمكن أن يكفر تاركه لأنه يمكن أن يقول أنه ما زال سيفعله في المستقبل. شيخ هو كان قادر لديه القدرة البدنية والمالية وعامل بالتراخي فمات سبحان الله، يعني هل يحاسب أن يأثم أنه لم يحاسب؟ لا لا لا يأثم إن شاء الله، لا يأثم بناء على القولين. ثم أثر أنا ابن عباس أنه يأثم لا أعلمها. يقول لو أردنا أن نجعل قاعدة من الذي يستوجب دما ومن الذي يستوجب هديا كيف نصوغ القاعدة؟ هو الدم هو الهدي. الدم هو في الوجه. الدم من ترك الواجب. في من ترك الواجبات وبعض السنن المؤكدة. الركن يسقط يا أخي علي. نعم. من ترك ركن يسقط. هذه نحتاج إلى أن نوضحها فيما بعد إن شاء الله. يعني نعم ركن ما الركن لا الركن إذا لم يقم به لا ينجبر. الركن لا ينجبر. مثلا المرأة حاضت يعني قبل طواف نعم. ماذا تفعل؟ تبقى. لكن من نوع الطائرة يكون هذه مشكلة الآن نازل النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية حابستنا هي يعني لما حاضت نعم الآن لا أدري يعني ما يعني مسألة نازلة ما أقوال العلماء المعاصرين طبعا هناك قول آخر لا يجعله قول له قوة من جهة الدليل لا يجعله أصلا يقول لن يرد الدليل أصلا لاشتراط الطهارة الحدث والخبث في الطواف ف يصح حاجة على هذا القول على هذا القول يعني وأظن أن حتى صاحب العجالة هذا الشيخ حنفي بن العابدين مال إلي أظن أني رأيته له أنه يقول أنه لا أنه ليس فيه أنه حتى القول باشتراط باشتراط الطهارة في الطواف أنه لا دليل عليه هو دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني الطواف كالصلاة والصلاة تكون له طهارة أمر خلاف أمر خلاف لا يقول أمر خلاف نعم لك شيخ بقاء صفية وحبسوا على بقية المسلمين نعم بقاء صفية يقول وأعلم أنه لم يقم الدليل الصحيح صريح على وجوب طهارة الحدث في الطواف فضلا عن شرطيتها وحديث الترمذي عن ابن عباس مرفوع عن الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه من تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير لا دليل فيه على الوجوب مع ما في ثبوته من الكلام وقد أطال الكلام في الاستدلال به على الشرطية القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة فأجاد رحمه الله وهكذا ما ثبت من توضؤ صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف لأنه مجرد فعل طبعا هذا يدل على الاستحباب ولأنه لا خلاف اشتراط الطهارة للصلاة ومع هذا يتعين قول إن على من أراد الطواف أن يتطهر فإن انتقض وضوءه فليتم طوافه ثم يتوضأ لصلاة ركعتين وفي الحديث دليل على استحباب ترك الكلام لغير الذكر والدعاء طبعا المسألة ما أوفها حقها من البحث لكن ما لي إلى هذا القول أن الحد أن الحديث أولا حديث الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون أن في ثبوته ما فيه قالوا أيضا أنه لا دليل فيه على الوجوب وهذا ليس بظاهر بل الظاهر أنه قول بأنه واجب لكن الوجوب لا يقتضي الشرطية مجرد الوجوب لا يقتضي أنها شرط السيدة صفية لماذا حبستها؟ نعم أنهم كانوا ينتظرونها حتى يعني هذا هو الظاهر أن حديث صفية أنه يستدل به على الشرطية نعم لأنها كانت حائض وإلى كلمة نعم صحيح صحيح هذه المسألة أيضا إن شاء الله نوفيها حقها من البحث إن شاء الله إن شاء الله الدرس القادم قولوا قولي أستغفر الله عليكم